السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع برنامج فضفضة إيمانية. بنبدأ بالواجب بسرعة كده. طبعا احنا بقالنا كتير ما شاء الله، كل أسبوع ربنا يبارك يا رب ربع قرآن. وقفنا في الحفظ لحد الآية 152 سورة آل عمران. هنوقف الحفظ بقى ونبدأ بقى نعمل ختمة إن شاء الله في التسعة أيام اللي جايين دولت. إن شاء الله نعمل ختمة كاملة للقرآن بمعدل كل يوم حوالي 4 أجزاء، وإن شاء الله أدها وقدود إن شاء الله، ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم. وبندعو المرضى المسلمين، بندعو الوالدي من الأخت هدى المصري والأستاذ ياسر الهواري ووالدة الشيخ مصطفى الأزهري والأستاذ ربيع صقر وأم مصطفى وسيد المصري وعبد الله بقى نعمة والحاجة فاطمة أم يحيى وأسماء صقر والشيخ محمد كامل وزوجته والأستاذ أسامة رمضان ووالدة الأستاذ محمود سعيد وحمات الدكتور محسن المسيري والأستاذ وسام عبد الوارث رئيس قناة الحكمة والأستاذ صبري زكريا أبو العز وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وندعو الموتى المسلمين، ندعو الأستاذ مصطفى حلمي مصطفى والأستاذ أبو الحسن توفيق والحاج عبد الوهاب المرسي وابناته لبنى وجميع موتى المسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يبدلهم خيرا دائرا خيرا من دارهم، أن يكرم نزلهم ويسع مدخلهم ويغسلهم بالثلج والماء والبرد. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم وأكرمهم يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ولا تفتنا بعدهم، وارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صار وليه، اللهم آمين. قبل ما نبدأ الدرس بحب أنقل البشرى لإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي أن الحمد لله رب العالمين 3 أجزاء بتاعة كتاب فتاوى الناس الحمد لله صدر خلاص. وإيه سر فرحي بالكتاب دوت؟ لأن لي قصة عندي أن في بداية التزامي وبداية طلب العلم وما زلت في البداية كنت ذهبت لعمرة ووقفت في روضة مسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، ويعني قلت لله علي عهد إن علمتني أن أيسر هذا العلم كله وإن أبسط العلم ووصله بأسلوب بسيط وبكل رحمة وحنان، الحمد لله رب العالمين. وكنت أجد دائما مشقة في تعلم دروس الفقه بالذات، كانت بتبقى صعبة جدا لأن عرض الأقوال صعبة، والإمام ده بيقول كذا والأدلة كذا وده بيقول كذا، وأغلب كتب الفقه لا ترجح، ولو رجحت تبقى رجحت بعد ما أنا يعني أكون خدت باع طويل جدا. فقلت إن شاء الله ربنا يقدرني ويسر يعني بعض العلوم اللي أستطيع أن أيسرها. الحمد لله رب العالمين، خط باع طويل جدا في تيسير وتجميع التاريخ الإسلامي والسير والتراجم الحمد لله رب العالمين، وليا في ذلك الحمد لله رب العالمين أكثر من 146 كتاب. لكن هذا الكتاب بالذات يمكن فرحان بيه لأن ناس كتير نفسها تفهم الفقه بس بأسلوب ميسر، فما وجدتش أبسط ولا أيسر من أن الإنسان لما يجي يعرض كتاب يعرضه في صورة سؤال وجواب. فأنت كأنك بتدرس الفقه مش كأنك بتسمع كتب فتاوى، يعني في فرق بين كتاب فقهي بيعرض لك المسائل مع اختلافات المذاهب ووا، وفي فرق بين كتاب فتاوى فقط، فتاوى متنوعة ومتفرقة، وفي فرق بين كتاب بيشرح لك الفقه على صورة سؤال وجواب، هو ده اللي عملته. وده الحمد لله رب العالمين كانت صورة بفضل الله سبحانه وتعالى لم يسبق إليها، كانت صورة جديدة خالص لتوصيل المعلومة، وعرضت الموضوع على بعض الناس العوام يقروه فلقيتهم فاهمين كويس جدا والموضوع بالنسبة لهم متيسر الحمد لله رب العالمين. والكتاب 3 مجلدات حتى الآن، هو المفروض 8 مجلدات لكن 3 مجلدات من أول كتاب الطهارة لحد كتاب الصيام ده اللي صدر حتى الآن بفضل الله بيحتوي على حوالي 3500 فتوى، وكلها بفضل الله مترجح فيها الرأي الراجح من وجهة نظر كثير من أهل العلم بفضل الله سبحانه وتعالى. وكنت أتقصى الحقائق في هذه المسألة اللي هو كتاب فتاوى الناس، ده الجزء الأولاني اللي هو بيحتوي من أول كتاب الطهارة لحد كتاب الصلاة، وبعدين يأتي الجزء الثاني بفضل الله بياخد من أول أحكام الصلاة لحد أحكام الجنائز، وفي أحكام الجنائز بالذات لأن كتير جدا من الناس بيشكل عليهم المسألة، فعرضت فيها أكتر من حوالي 700 فتوى بفضل الله سبحانه وتعالى. وآخر كتاب اللي هو فتاوى الصيام وألحقتها بالفتاوى المعاصرة. بعد رمضان إن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يصدر الجزء الرابع، ده هيبقى فيه فتاوى الحج والعمرة كاملة، ويلحق بعد ذلك بكتاب الصيام فتاوى الزكاة بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا المفاجأة الجميلة اللي خلتنا نتكلم عن كتاب فتاوى الناس النهارده، ان صاحب المكتبه ربنا يحفظه اللي هو بينتج هذه الكتب بفضل الله اعطاني عهد امام الله سبحانه وتعالى ان جزء كبير من الربح بتاع الكتاب ده لما يطبعه بفضل الله سبحانه وتعالى كله رايح لمرضى السرطان ولكفاله ايتام في بعض الجمعيات بفضل الله سبحانه وتعالى. فانا سعدت جدا بهذا الخبر انه قال لي ما دمنا بنيسر المعلومه الفقهيه ديت ونوصلها للناس معاها كمان ان شاء الله يبقى في جزء من الربح ده يبقى وقف لله سبحانه وتعالى يعطيه لمرضى السرطان وليتامى المسلمين. حاجة تانية كمان ان مع كل ثلاث مجلدات اللي ياخد ثلاث مجلدات مع بعض معهم اخر شريط اللي هو شريط رمضان جانا، وده اخر شريط صدر لسه من يومين ان شاء الله، وهو ده محاضرة النهاردة ان شاء الله. فمع كل ثلاث مجلدات شريط رمضان جانا، وربنا سبحانه وتعالى يعني يبارك فيهم جميعا. اخوة في الحلقة اللي فات قالوا لي انت يعني قلت ان في الكتب نازلة وكده واحنا محتاجينها ومش عارفين نتصل ازاي، فاسمحوا لي في عجالة اعرض لكم التليفونات بتاعت المكتبة برضه عشان تبقوا عارفين هتتصلوا بازاي وتوصلوا لها ازاي وربنا ينفعكم بيها. وانا بنصح والله كل اسره لازم يكون عندها المجلدات دي، تفهم الفقه، تفهم دينك، ان فقه الطهاره وفقه الصلاه وفقه الجنائز وفقه الصيام وفقه الحج ده فرض عين على كل مسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. عندك فلوس تحج يبقى فرض عين عليك تدرس الحج، فرض عين على كل مسلم ابتداء لازم تدرس الطهاره وتدرس الصلاه وتدرس الجنائز، اكيد في حد بيموت لنا يعني. فالارقام هقولها في عجاله كده، من اليسار 25 14 79 74، هعيد الرقم مرتين 25 14 79 74، واذا كان المخرج يقدر يعرض لنا الارقام دي يبقى جزاه الله خيرا. 25 14 79 74، والرقم الثاني 25 14 73 20، اكرره مره ثانيه 25 14 73 20. نبدا بقى في موضوع النهارده بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. رمضان جانا هي لفظ بسيطه ودرج على اسماع شعبنا المصري عموما على وجه العموم يعني او على وجه الخصوص، لفظه دارجة عندنا رمضان جانا، وحتى كانوا زمان عاملين لها اغنيه يعني على ما اذكر، رمضان جانا اهلا رمضان، فاحنا بنقول رمضان جانا اهلا رمضان، مش اهلا بالاكل والشرب والشهوات والملذات، لا لا رمضان جانا، فرحانين بليل رمضان، فرحانين بصيام رمضان، فرحانين بالعباده اللي هنقدمها بفضل الله في هذا الشهر الكريم. طيب بنقول ان بعض شركات التليفونات لما حبوا يعملوا اعلان شركة التليفونات فجابوا ناس بقى كده فاهم ازاي بيطيروا معرفش حمام وورق وحاجات كده فاهم ازاي، وبعدين كله بيقول وصلت، فاحنا عايزين نقول برضو بلسان الحال والمقال ليالي رمضان وصلت، الليالي وصلت يا جماعة والخير وصل، بنقول ايادي النور ايادي الهنا ايادي السعادة ايادي السرور ان رمضان جانا، ان احنا ربنا اكرمنا، واذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك، ان ربنا اكرمنا يا جماعة بان احنا يعني عشنا لحد ما وصلنا رمضان، وان ربنا يمكننا من الصيام ومن القيام، هو ده مقامك عند ربنا، ده قدرك عند ربنا. شفت قد ايه ربنا بيحبك، شفت قد ايه ربنا سبحانه وتعالى ودود وشكور وتواب ورحيم وغفور، يعني اللهم لك الحمد على هذه النعمة الجليلة اللهم امين. طبعا اول ما بيهل هلال شهر رمضان الناس بتنقسم لقسمين وكلكم عارفين القسمين، القسم الاولاني اول ما بيسمع ها بكره رمضان بكره رمضان على طول كله بيجري على فين، طبعا كلكم عارفين طبعا محلات الفول والزبادي والعيش والسلطه عشان تلحق وتظبط نفسك، خصوصا عندنا في مصر هنا الفول عندنا هنا فرض عين، واحد يقول لك يا راجل الفول فرض عين، فول كلام غير ده يا راجل يعني ازاي، لا ده احنا عندنا في مصر ده لازم يعني ما كانش في السحور يبقى فول وفاهم ازاي، حتى بيسموه يعني يقول لك لازم اكل فول عشان ارمي اسمنت يعني فاهم ازاي، يقول لك دي الحاجه الوحيده اللي بتثبت في المعده او قصده بتلبت في المعده، ف يعني ده صنف، وفي نفس الوقت طبعا لازم يكون مظبط من قبلها طبعا يا اما جمعيه يا اما مظبط حاله ماديا علشان المكسرات تحضر ويميش رمضان والكنافة والقطايف واللحمة تتخزن في الديب فريزر والفراخ والحاجات بقى دي كلها عشان ايه يعمل عملية تأمين غذائي كامل علشان يضمن انه مش هيجوع. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كان الواحد فيهم تأمينه في اليوم الواحد في الجهاد في سبيل الله، المجاهد ده محتاج أكل وشرب ومحتاج تغذية علشان يقدر يثبت يا جماعة ده جهاد وفي أرض وفي صحراء ومش من بعيد لبعيد واقف ورا شباك بيضرب بالرشاش، لا ده بالسيف ووجها لوجه، كان بياكل تمرها في اليوم لكن مع البركة، مع بركة المولى عز وجل، تصبح التمرة دي بمقام 10 كيلو لحمة، واخد بالك يعني؟ فسبحان الله. وطبعا لازم يجهز الدش والتلفاز ويظبط الدنيا علشان يجيب مجلة الإذاعة والتلفزيون ولا أي مجلات من المجلات اللي بتعرض خريطة البرامج في شهر رمضان، عشان يشوف إيه الأفلام اللي جاية والمسرحيات، وإيه الفوازير، مين هيعمل فوازير السنة دي، فلانة ولا فلانة، وبعدين لو طلعت فلان يقدر الله ما شاء فعل، انا لله وانا اليه، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خير، وكان عايز الثانيه، واخد بالك؟ فيعني ايه ده قسم يعني، فاهم ازاي؟ وموجود يعني، مش بنقول كلام من الخيال، لا موجود. بس في نوع ثاني بقى زي حضراتكم اللي فاتحين دلوقتي قناه الناس وقاعدين بتتفرجوا على دين. يعني في صنف بقى لا يقول لك انا مش في الكلام ده خالص، انا اول ما يجي شهر رمضان اول حاجه اظبطها جهز مصحفي، اللي هو ايه؟ زي ما كانوا بيقولوا زمان خلي السلاح صاحب، سلاحك هو مصحفك. اول ما يقول لك طلع سلاح تروح مطلع المصحف على طول، هو ده سلاحك في زمن الفتن ده، هو ده طريق النجاة وهو ده حبل النجاة. والنبي اللي قال كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم، وشوف لفظ الحديث النبي عليه الصلاة مصدره بايه، قال ابشروا فان هذا القران طرفوه بيد الله وطرفوه بايديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. حضر مصحفك، حضر سواكك، حضر برنامج كامل للعتق من النار ولدخول جنة الرحمن سبحانه وتعالى. بالبلدي كده راجل مجهز رصيده علشان يخش الجنة، هو هيخش الجنة بالرصيد؟ لا يعني ده سبب، إنما دخول الجنة الحقيقي بإيه يا جماعة؟ برحمة ربنا. وإيه الدليل؟ خد عندك الدليل، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي. الله أكبر. يبقى عايزين نحضر رصيد يا جماعة. أظن احنا حكينا لكم قبل كده حكاية الثلاثة اللي دخلوا الغار، فاكرين الموضوع ده؟ ثلاثة يعني كانوا ماشيين، إما أنه كانوا رايحين للعمل أو رايحين للنزهة الله أعلم، فكانوا ماشيين فالمطر نزلت وازدادت عليهم قوي، فعايزين يلجأوا الحتة كده يستخبوا من المطر، لقوا كهف كده في غار، راحوا ولا غار في جبل، راحوا داخلين الغار دوت. أول ما دخلوا والحمد لله بعدنا عن المطر، وفجأة السيول اتجمعت راحت مزحزحة الصخور، من ضمنهم صخرة ضخمة جدا اتزحلقت راحت نازلة على فم الغار أو على مدخل الغار، فتحت الغار وراحت سدها. طبعا هم بره في المطر كان ارحم من القعده اللي جوه دي، ده جوه ده كانه قاعد في قبر، ربنا عارفينه وعارفيك. وده بيفكرك بقى بواحد مثلا يكون راكب الطياره وفجاه مره واحده الطيار بيقول لك ناسف يا جماعه احد المحركات اتعطلت. الله اكبر، تلاقي قلبك ايه؟ جالك مغص في قلبك وجالك صداع في عينيك، ويعني المساله عندك ايه؟ لخبطت على الاخر. واحد تاني تتقفل عليه الاسانسير، ده حصلت معايا ومتعقد من الاسانسيرات يعني، عشان ايه؟ لو رحت اي مكان بطلع السلم يعني، بلعب رياضه الحمد لله. فواحد اتقفل عليه اسانسير، اول ما اتقفل، وخصوصا الاسانسيرات الجديده ديت، ربنا يكرمهم اصحاب الشركات، بنقول لهم ربنا يبارك فيكم، اعمل اسانسير فيه شويه تهويه بحيث لو اللي قدر الله اتقفل على الناس يعني يبقى فيه شويه هواء داخلين. دلوقتي الاسانسيرات عامله زي علب السلمون، بتقفل على طول تفتكر ايه؟ عذاب القبر. فعايزين اسانسيرات كده يعني ايه زي بتاعه زمان، ام بيبان بتتفتح وتفتح البيبان والشبابيك وتلاقي الاوضه فاتحه على الصاله. عايزين الاسانسيرات بتاعت زمان الخشب الجميله ديت اللي كانت يعني ربنا يكرمك يومين ثلاثه وبتوع. المهم يعني صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. فيعني ايه ده بيفكرك بالمواقف ديت، موقف مثلا مش عارف قطر طلع من على مش عارف ايه، واحد كان في سفينه والموجه عليت فخايف بقى ليغرق، مواقف صعبه جدا. فالثلاثه لما دخلوا الغار لابد ان هم يعملوا حاجه بقى، يتصرفوا. الصخره قفلت على الغار والغار بقى مشكله، بقى عامل كانه قبر واتحبسوا فيه. يطلعوا ازاي؟ طبعا ما جاش واحد فيهم قال يا خبر ابيض قدر الله ما شاء فعل، الشحن بتاع الموبايل خلص ونسيت الشحن في البيت، والتاني يا خبر ابيض نسيت الموبايل في التابلو بتاع العربيه، والتالت يا نهار ابيض تصدق ان الرصيد خلص معاه؟ ولو كان معاه رصيد كنا عملنا اي اجراء اتصالات ولا حاجه، لكن لا كل ده ما ينفعش. امال ايه اللي ينفع؟ قال رجل عاقل مؤمن منهم، والثلاثة ما شاء الله ناس أهل إيمان، قال لهم إنه لا ينجيكم اليوم من هذا إلا أن تسألوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. بس يجوز التوسل بصالح الأعمال؟ يجوز التوسل بصالح الأعمال، يعني يجوز أقول اللهم إني أسألك بأني قد فعلت كذا وكذا، فإن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك ففرج عني. يجوز، مفيش مشكلة خالص. طيب يعني عملوا كده، عملوا كده الأولين، التوسل إلى الله عز وجل ببر الوالدين، والثاني توسل إلى الله عز وجل بعفته عن فعل الزنا، بعد عن الزنا، والثالث توسل إلى الله عز وجل بأمانته ورد المال مرة أخرى لهذا الأجير. سبحان الملك، وجيه الدور عليك يا جميل، هتعمل إيه؟ هتقول إيه؟ ما هو لازم يكون في حاجة أنت عملتها. تقول لي أنا عملت إيه؟ ما أنا مش عارف، أصل يعني أنا يا دوب يعني بصلي الصلاة كده يعني نقر فراخ وبتاع دوت، والصيام يعني صيام على مقسم يعني بجوع يعني وبعطش وكده، إنما بقى عينيا ليل ونهار عمالة تبص هنا، وداني عايشة طول النهار مع الكلبات وعمال بسلي الصيام يعني المسألة ما تضايقوش علينا الدنيا، ما تكلكعوش المسألة يعني، فاهم إزاي؟ لا يجي واحد بيقول لك أيوه بس افتكرت، الحمد لله يا رب انا صمت في رمضان سنه 1428 احلى صيام، صمت صيام حي بجد بقى، عيني صمت عن النظر للحرام، وداني صمت عن الاغاني والاسماع للحرام، وايدي صمت عن البطش بالحرام، ورجلي صمت عن المشي للحرام، وقلبي صام عن كل شيء الا عن محبتك يا رب، فان كنت تعلم. ويا رب والحمد لله، وفي رمضان ده يا رب ختمت القران 10 مرات. طب والله اختي اتصلت بيا السنه اللي فاتت، اخوه اتصلت بيا بتقول لي انها ختمت القران في رمضان اللي فات ده 26 مره. عشان ما تقولش بقى اصل الشيخ بيكلمنا عن السلف واحنا ايش جابنا للسلف، ده هم يعني كانوا من طينه تانية واحنا من ابدا لا تانية ولا تالت، الله عز وجل الذي خلقهم هو الذي خلقنا، خد بالك، واعمارهم قريبه من اعمارنا، اعمار امتي ما بين 60 الى 70 وقليل من يجاوز ذلك، واخد بالك. وبعدين يعني هو يعني سيدنا ابو بكر كان ليه كم قلب يا جماعه؟ قال لي قلبين يعني شغالين استيريو يعني، هو قلب واحد واخد بالك، وكان ليه كم ايدين؟ هما اتنين، وكان ليه كم مخ؟ هو واحد، امال ايه الفرق يعني؟ ايه المشكله؟ والفرق ان دي ناس فعلا بقت باصه لحياتها انها الدنيا دي كلها ما تسويش حاجه بجوار الجنه ورحمه الله ورضوان الله سبحانه وتعالى. لما تسال سيدنا ابو بكر هدفك ايه يا سيدنا ابو بكر؟ يقول لك ان ربنا يرضى عني. وايه تاني سيدنا ابو بكر؟ برضه ان ربنا يرضى عني. هو ده كان هدفه يعني الاسمى، لا ينظر الا الى ذلك، كانهم ينظرون الى الجنه والنار راي عيني. مش هو ده اللي قاله حنظله؟ قال يا ابا بكر نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، فيكلمنا عن الجنه والنار فكان راي عيني، كاننا شايفين الجنه والنار بعيننا. ده اللي ظبطهم. انما النهارده انت لا انت شايف جنه ولا نار، وممكن تكون ما انتش فاكر جنه ولا نار، وتقول بقى لما يجي الاخره بقى والقيامه يبقى يحلها ربنا. وبعدين ربك رب قلوب، وبعدين ربنا رحيم غفور رحيم، وهتعد ان شاء الله، واللي عداها هنا هيعديها هناك. اوعى تتوكل على هذه المسائل. انت تعلم ان مش هتخش الجنه الا برحمه ربنا، لكن لازم تاخد بالاسباب. وسيد ولد ادم، سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم، هو اول من اخذ بالاسباب، واعظم من اخذ بالاسباب. يوم ما هاجر يا جماعه، هو النبي كان محتاج ان هو يختبئ؟ ابدا. ده لو قال يا رب اعمي ابصارهم خلاص انتهت الموضوع، يعني دعوته مستجابه صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك اخذ بالاسباب، استاجر رجلا مشركا عشان او رجلا كافرا عشان يوريه الطريق، عشان هو مش عارف الطريق في الحته دي بالذات، واخد بالك. الحاجه الثانيه عدى الدابه وظبط الدنيا والراحله والمال وكل ده جهزه، واتفق مع الانصار انه هيجي لهم وقت كذا، كل ده النبي عليه الصلاه والسلام ظبطه اخذا بالاسباب، واختبأ في الغار، واخد بالك. فكل هذه اخذ بالاسباب، واخذ بالاسباب، واخذ بالاسباب لا يقدح في توكل العبد على الله، وانما هو من كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف بقى ونتخيل ونقول طيب يعني اكيد احنا كنا ممكن نكون في الغار مع الثلاثه دول، واكيد انا الرابع او انت الرابع او انت الرابعه، ما حدش عارف، واكيد لازم يبقى في عمل صالح يعني نتقرب به الى الله عز وجل لما نقع في مشكله في الدنيا او لما نقع في كربه من كرب يوم القيامة. طيب نعمل ايه؟ نتخيل، وتخيلوا معايا ان هو ده اخر رمضان، مفيش بعد كده خلاص. ده لا، في رمضانات تانية كتير، في بس ممكن يكون اخر رمضان بالنسبة لي انا، يعني ممكن انا اكون مش هعيش لرمضان اللي بعده. هو اللي ماتوا من رمضان اللي فات لرمضان ده، حد فيهم يا جماعة كان متخيل انه مش هيحصل رمضان ده؟ ابدا، كله كان مؤمل ان ربنا يكرمني وهعيش ان شاء الله حد ما اوصل رمضان الجاي، وان شاء الله رمضان اللي جاي ده بقى اعوض فيه بقى كل اللي فاتني من رمضانات اللي فاتت. اسأل نفسك، صمت كم رمضان بالله عليك؟ 10 رمضانات؟ 20؟ 30؟ 50؟ يلا صمت كتير. طيب حاسس ان ربنا اعتق رقبتك في اي رمضان من اللي فاتوا؟ تقول الله اعلم. انا عارف ان هو الله اعلم، بس انت من جواك كده حاسس ان انت فعلا ربنا رضى عنك في اي رمضان؟ تقول لي برضه الله اعلم انا اعرف ازاي يرضى عني، اقول لك ما قلت لك اهو، اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر في مقامك. انت في رمضان اديته كويس، يعني ابتغيت، يعني انت حاسس قلبك ان انت كنت بتبتغي بهذا العمل وجه الله، طبقت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلت فيه مجهود اقصى ما في وسعك في هذا الشهر الكريم. طب بلاش ده كله، سبت بقى بعد الشهر ولا بعد الشهر على طول؟ ها، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، بعد الشهر ما عدى مباشرة رحت على طول انفلت بقى واقبلت على المعصية. ما علامات القبول في بالنسبة لشهر رمضان؟ ان يستقيم حالك بعد شهر رمضان كما كان مستقيما قبل رمضان او افضل، خد بالك. اذا فعايزين نتخيل ان ده اخر رمضان. احنا في الدنيا يا جماعة في امتحان، الدنيا دي امتحان ابتلاء، احنا بنمتحن في هذه الدنيا، واللي بيخلص امتحان وبيسلم الورقة بتاعته بينزل في الاستراحة لحد ما كله يخلص امتحان، وبعد كده نتعرض على يعني محكمة العرض الكبرى بين يدي الحق جل وعلا علشان نسأل عن هذه الأعمال. ها، جاوبنا صح ولا جاوبنا غلط؟ طب جاوبنا صح بس ليه؟ هل جاوبت صح ابتغاء مرضات الله، ولا يعني عشان الناس تشوف ان انت صح؟ فكل ده هنتسئل عنه. يبقى اذا هتقف بين يدي الله وهتتسئل، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينها ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. اسال نفسك بقى، انت عارف مده الامتحان ده قد ايه؟ تقول لي ما اعرفش. ما هي دي المشكله. تخيل حضرتك لو دخلت امتحان اخر السنه، امتحان ليسانس بكالوريوس اي حاجه، دخلت اللجنه جت ورقه الاسئله فبتقول ما شاء الله اللهم لك الحمد يا رب العالمين وسجدت شكرا لله، الاسئله سهله ميه زي الفل ومذاكره كلها والحمد لله وحاضره، وعلى طول بس امسك الورق كده وتلاقي على ورقه الاجابه وخلص كل ده. فجيت فجاه لفت نظرك مشهد عجيب جدا، ان ورقه الاسئله مش مكتوب عليها مده الامتحان. فناديت على المراقب، حضرتك لو سمحت الامتحان مدته قد ايه؟ قالك لا لا لا مفيش مده خالص. ازاي مفيش مده؟ يعني اجاوب قد ايه؟ ما تشغلش بالك، انت عليك تجاوبه بس. يعني هقعد ساعتين ثلاثة أربعة؟ لا لا لا، ممكن يتسحب منك الورقه بعد 10 دقايق، وممكن تتسحب بعد تلت ساعه، وممكن تتسحب من اول دقيقه، وممكن تتسحب بعد سنه كامله. سنه كامله؟ سنه كامله، وتروح وترجع وتقعد في بيتك وتيجي هنا تجاوب ثاني يوم، سنه كامله تجاوب. معقول الكلام ده؟ بس ده كلام مش ده متعب قوي، ده انا كده بقى على اعصابي. ما احنا عايزينك تبقى على اعصابك، عايزينك تشتغل عشان ما تضيعش وقتك. اصل انا لو قلت لك الوقت 3 ساعات بالظبط هتقول بس براحتي بقى، انام ساعه ونص وريح دماغي واقوم اغسل وشي بشويه ميه كده وابتدي واسمي الله واكمل، واخد بالك؟ او اجاوب في نص ساعه واتسربع كده بسرعه واجري وخلاص وايه وما راجعش حتى انا عملت ايه. انما لما تكون ما انتش عارف ان في ميعاد هتعمل ايه، فهو بيقول لك ممكن تتسحب منك في اول دقيقه، وممكن تتسحب بعد 10 دقايق، وممكن بعد نص ساعه، وممكن بعد 3 ساعات، وممكن بعد سنه. هتقول ربما تتسحب مني بعد 10 دقايق، الحق بقى وخلص اللي تقدر تخلصه في ال 10 دقايق دي. قعدت تجاوب تجاوب تجاوب، وبعد 10 دقايق ما حدش سحب الحمد لله. قلت طب الحمد لله يمكن اتاجل كمان 10 دقايق نص ساعه. قعدت تجاوب تجاوب، وبعدين عدت نص ساعه قلت الحمد لله بقى ربنا يكرمه ممكن تبقى ساعه، وهكذا. قعدت تجاوب وجاوبت وخلصت وظبطت، قلت طب الحمد لله لسه ما سحبش ورقه، اقعد اراجع بقى. قعدت تراجع، وبعد ما راجعت قلت طب اتاكد، اتاكدت قلت الله طب هم كانوا عاملين لي 5 اسئله اختار منهم 3، طب ما جاوب الاثنين التانيين كمان بالمره من باب ان انت وتزودوا. طب خلاص ورحت مجاوب كمان السؤالين كمان، بقيت ما شاء الله الورقه كلها مليانه اجابات. وضح المثل ولا ما وضحش؟ ربنا خلقك وجابك في الدنيا ديت وقال لك عيش، انت في امتحان. طب يا رب الامتحان مدته ايه؟ مالكش دعوه، اول ما يجي مده سحب الورقه هبعت لك ملك الموت هيقبض روحك على الحاله اللي انت عليها. بعد سنتين من التكليف بتاعك، بتكلف مثلا عندك مثلا 13 سنه 15 سنه عند سن البلوغ، او عند يعني علامات بلوغ العبد وتكليف العبد، خد بالك. خلاص بقيت مكلف، بيكتب عليك بقى الحسنات والسيئات، جميل قوي. في اللحظه دي هتسحب الورقه امتى؟ ممكن بعد سنه، ممكن بعد سنتين، ممكن اسيبك لحد ما يبقى عندك 60 سنه وقد اعذر الله الى امرئ بلغه 60 سنه، يعني لا لم يترك له عذر، خلاص سابه لحد ما بقى عندك كام سنة؟ انت كلفت عندك 13 14 15 سنة، تمام؟ بقى عندك كام سنة؟ 25 سنة ما صليتش. طيب نأجلك ل 30 سنة، 30 سنة ولسه ما فكرتش تتوب، طب خليها 40 سنة. يا خبر ابيض، حتى ما فيش مرة تخش بيت ربنا تسجد سجدة لله 50 سنة؟ لا لا لا، ده انت مسألة، ده انت بقيت على خطر بقى. 60 سنة؟ لا، ده انا كده بقى اديتك عذرك وزيادة. ها، اوعى تقول لي بقى الشيخ محمود بقى بيأس الناس اللي عندهم 60 سنه ويقولهم معنى كده بقى خلاص انتوا بقى يعني رايحين النار. لا طبعا ما اقصدش كده، استغفر الله. ده في كتير من الصحابه ما اسلمش الا بعد سن ال 60. ده سن ال 60 ده بدايه الشباب والجمال كله يعني. ربنا يبارك فيك يا رب. بس ايه يعني، احنا بنقول ان ما تضمنش هتعيش لحد امتى، فالحق وبادر بالتوبه، لان ربنا قال كده: وسارعوا الى مغفره من ربكم، وسابقوا الى مغفره من ربكم، فاستبقوا الخيرات. انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ها، الورقه هتشد منك امتى وعلى اي حاله؟ في شباب تشدت منهم الورقه وهم بيشربوا بانجو، وفي شباب تشدت منهم الورقه وهو ماشي مع الجيرل فريند بتاعته، وفي شاب تشدت منه الورقه وهو يعني قاعد في وضع مخل في مارينا، وواحد اتشدت منه الورقه وهو بيشرب خمر، وواحد اتشدت منه ورقه وعمال بيرقص في صالات الديسكو لحد ما جاله حب الشباب، وواحده اتشدت منها الورقه وهي مديه ميعاد لحبيبها، وواحد اتشدت منه الورقه وهو كان منتظر البنت بتاعته تجيله فاتاخرت عليه، فلما جت من فرحته بيها خر ساجدا لها فلم يقم من تلك السجده. الكلام ده كله واقع وصحيح. فيعني اهلا يا ميدان وارحب، الحمد لله على السلامه. يعني انت جيت على الشد الورقه. فالمهم حبيبنا في الله، ربنا يبارك فيك يا رب، محدش عارف الورقه هتشد امتى، وفي ناس اتشدت منهم ورقه وهم ساجدين لله. الله، سيدنا عمر الخطاب مات وهو بيصلي الفجر، كان بيصلي الفجر طعن وهو في صلاه الفجر وخرج وايه ويعني ومات، صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عثمان بن عفان طعن وهو بيقرا القران. سيدنا علي بن ابي طالب طعن وهو رايح يصحي الناس لصلاه الفجر. وفي زي ما قلت لك شباب بتتسحب منهم الورقة هم في حمام سباحة. في شباب في حمام سباحة، يعني 9 بنات و9 شباب راحوا يعوموا وهم ما ماشي يعني حتى يعني حبيبة يعني، فاهم ازاي؟ مش قرايب ولا بتاع، وحتى لو كان قرايب ما يبص ان يكون المنظر ده يعني، الا اذا كانوا اخوات وما ينفعش ينزلوا في حمام سباحة غريب، ناس هتشوفهم يعني. فالشاهد في الموضوع نزلوا يعوموا وانبسطوا وعشان المتعه تبقى اجمل، فقال له بس يا ابني لازم بقى تجيب لنا الكاسيت واغاني ولازم تكون اجنبيه، ومايكل جاكسون وجون ترافولتا وعبد الحميد باتشان والحاجات بقى بتاعت الغرب دي. فقال له شغل لنا الشريط كده الحاجه عشان نسمعه كده. فبيشغل الشريط شويتين، زميل قال له يا عم علي يا عم عشان نعرف ناخد راحتنا كده. رايح يعلي، التسجيل وقع منه في الميه، كهرب الميه كلها، 18 واحد ماتوا. شدت الورقه هم عريانين، بنات مع شباب، حسرة. في حد يتمنى يموت الموتة السيئة دي؟ سبحان الملك. عشان كده بقول لك إن, إن, إن إحنا في امتحان، وكل طاعة بتعد عليك ده سؤال هتتسأل عنه، وكل معصية هتعد عليك ده سؤال برضو. عدت بنت حلوة من قدامك، سؤال هبص ولا مش هبص؟ طبعا هبص، ما انا شاب ولازم ابص يعني، فاهم ازاي؟ وان الله جميل يحب الجمال يعني، هي المساله يعني، فاهم ازاي؟ وعين مؤمه بنعمه ربك فحدث عن الشيخ. يا مش كده، مش عيني دي نعمه؟ ببص على النعم من ربنا يعني، هو النعم كلها خلصت ولم يبقى الا النساء؟ طب والنبي عليه الصلاه والسلام لما بيقول ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، نوديها فين الايه دي؟ وبعدين الغض البصر مش للرجال بس، وللنساء، وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. طيب يبقى ده سؤال هتجاوب صح؟ يبقى مش هبص. غلط؟ يبقى بصيت. طيب يجي صلاة الفجر، الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، هتجاوب ولا مش هتجاوب؟ أجاوب إزاي؟ تنزل تصلي. طب مش هجاوب؟ نعم. يبقى ده صح وده غلط. يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن. هتتحجبي ولا لأ؟ طب أعمل إيه؟ هتجاوب ولا مش هتجاوبي؟ أجاوب إزاي؟ البسي حجاب. صح؟ ما لبستش يبقى غلط. يبقى لما نكون غلط نقول لا، صنفان من اهل النار لم ارهما، ده النبي اللي بيقول كده صلى الله عليه وسلم. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ يبقى كل طاعه بتعدى علينا ده سؤال، وكل معصيه بتعدى علينا سؤال، هتجاوب بايه؟ جاي لك بقى رمضان يا جميل، هتقدم ايه في رمضان؟ ناوي تعمل ايه؟ حط بقى خطه. دخول جنه، عتق من النار، فوز بليله القدر، الفوز بمرضات الله سبحانه وتعالى، الدخول من باب الريان، النعم بقى الجميله دي، اقعد بقى افتكر بقى. رمضان جانا، يا سلام. أيام الخير وأيام الهنا وأيام السرور وأيام صلة الرحم وأيام بر الوالدين وأيام الصدقات والزكوات وأيام الصلوات والتراويح والبكاء والتضرع والذل والانكسار والصيام والجوع والعطش والبعد عن الشهوات والمعاصي. أيام الخير، أيام أيام أيام. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان أعواما مديدة وسنوات طويلة، وأن يغنمنا فيها كل الخير، اللهم آمين. والصيام ده من أعظم العبادة بجد، ده مش كلامي، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: يا رسول الله دلني على عمل أتقرب به إلى الله عز وجل، أو كما قال، قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية لا مثل له. الصيام بالذات ده ملوش حاجة توازيه أبدا، ملوش مثل أبدا في العبادات. طب ليه؟ أستهرب حركة بقى في الحديث اللي جاي، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم أن المولى عز وجل يقول، حديث قدسي: كل عمل ابن آدم، كل ده يفيد إيه؟ يفيد إيه؟ ده أقوى ألفاظ العموم. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. عايزين نقف هنا مع لفظتين، مع لفظة فإنه لي. إيه فإنه لي دي؟ يعني ربنا قال إلا الصوم فإنه لي، طب وهي الصلاة لمين؟ مش لله؟ الصلاة لله، والزكاة لله، والحج لله، وقراءة القرآن وصلة الرحم وبر الوالدين، ما كله لله. أمال اشمعنى ربنا جل جلاله حبيبنا جل وعلا لما بيقول إلا الصوم فإنه لي؟ قال أهل العلم وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، قال: الصيام لا رياء فيه. في الصيام النافلة ممكن يبقى فيه رياء، يعني ممكن أكون مثلا صايم يوم الاثنين ولا الخميس ولا الثلاث أيام في الشهر العربي، فرايح عند واحد فبيقول لي تفضل اكل، فممكن انا اقول له مثلا ايه: شبعان جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك، او ربنا يبارك في عمرك، الحمد لله، يعني وتعرض بالكلام. لكن ممكن بقى الناحيه الثانيه فاقوم يقول لك اتفضل يا فلان، وانت ما تقول يا رب يقول اتفضل عشان اقول له ان انا صايم، فاهم ازاي؟ خصوصا بقى لو راح واحد راح يتجوز مثلا، واخد بالك، يا رب ده حماه يقول اتفضل عشان اقول له انا صايم، مش عارف ان انا انسان فاضل، فيوم مخلص لي الجواز على طول يعني في ساعتها. فاول ما يقول لك اتفضل يا فلان الاكل، والله جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، الحمد لله، والله يعني دائما كده الحمد لله، يوم اثنين خميس ما تعزمش عليا، الحمد لله على طول، يعني اللهم لك الحمد دائما صايم فيهم، الحمد لله رب العالمين. فحضرتك يعني ايه تشوفني خميس اثنين ما تسألنيش على الاكل، يعني الحمد لله، اللهم اجعلك خالصة لوجهك يا رب العالمين، يعني كل سنة انت طيب، يعني ازاي يعني كده الموضوع بقى في الهمبلاي زي ما بيقولوا. المهم ايه، فانت حضرتك يعني ممكن في صيام النوافل يبقى فيه رياء، صح، انما في الصيام الفريضه لا يمكن يبقى فيه رياء. ليه؟ تخيل حضرتك كده واحد في اول يوم رمضان وطالع: يا جماعه يا مسلمين يا ايها الشعب، بالك انا صايم، طب وايه اللي انت عملته؟ ما كلنا صايمين الحمد لله، فما فيهاش رياء، فدي اخلص عباده. وتبقى قاعد بقى كده في المطبخ، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، وفاتح التلاجة وقدامك بقى المحمر والمشمر والعصاير والحلويات وده والميه الساقعه وده، ولسه هتاخد او تاكل او تشرب، لا انا صايم وربي حبيبي شايفني ومطلع عليا. شفت بقى الاخلاص بيوصل لدرجه ايه؟ لدرجه ان حتى وانت لوحدك وقافل على نفسك ما تقدرش تتجرأ ان انت تاكل او تشرب رغم ان محدش شايفك. ايوه بس ربي، ربي حبيبي شايفني. شفت بقى ان الصيام لا عدل له ولا مثيل له. ليه حق النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم؟ يبقى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. ايه بقى وانا اجزي به دي؟ قال لك أصل الصيام من الصبر، وربنا لما تكلم مع أهل الصبر قال إيه؟ قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني ما تقدرش تعد كمية الأجر اللي ممكن يتحصل عليها الصابر يوم القيامة، والصيام من الصبر، فبالتالي الأجر اللي هتحصل عليه أهل الصيام خصوصا صيام الفرائض. اشمعنى خصوصا صيام الفرائض؟ لأن ربنا قال في الحديث القدسي الذي رواه البخاري قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وقد افترض الله عز وجل علينا صيام شهر رمضان، وفي حب تاني بقى تناله بالنوافل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه، إلى آخر الحديث. طيب يبقى إذن إيه وأنا أجزي به؟ وأنا أجزي به لأنه من الصبر، فعشان كده لا يمكن أن تتخيل الأجر المترتب على الصيام. وأديك مثال بسيط خالص بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المثال الأولاني، الجزاء كم نوع يا جماعة؟ ثلاث أنواع. النوع الأولاني من الجزاء اللي ربنا بيجازي بعباده سبحانه وتعالى، النوع الأولاني شيء أنت شفته وسمعته وممكن تكون أكلت منه، فربنا يذكره لك صراحة في القرآن. أنت عارف أن الدنيا فيها فاكهة ونخل ورمان، صح ولا؟ والجنة فيها فاكهة ونخل ورمان، لكن طبعا شتان شتان ما بين نخل الدنيا ورمان الدنيا وفاكهة الدنيا، يعني فرق السماء من الأرض وأكثر من ذلك، واخد بالك؟ طيب، لكن لما أنت شفتها صراحة في الدنيا ربنا ذكرها لك صراحة. النوع الثاني من الجزاء شيء أنت ما شفتوش ولا سمعته لكن ممكن تتخيله، فربنا يذكره على سبيل المثل. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. أنت ممكن تجيب مية، سيب المية ديت كده مثلا في الكوباية ديت لمدة 4 شهور، يحصل إيه في المية؟ المية هتلاقي عمالة تريم وتغير لونها وطعمها وريحتها، صح ولا لا؟ لا، في الجنة بقى المية تجري في غير أخدود، يعني في غير حفرة، على سطح أرض الجنة، ولا تدلق يمين ولا تدلق شمال، وتفضل تجري كده ملايين السنين. هل بيتغير طعمها؟ ابدا. طب انت شفت ميه بالمنظر ده؟ ما شفتش، لكن ممكن اتخيل، صح ولا لا؟ فيذكرها المولى عز وجل هكذا: مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه. النهارده ناس بتشيل اللبن بيليه قاطع، فاهم ازاي؟ امال لو سبته بقى 3 4 ايام من غير ما تغليه طبعا يقينا بيقطع، فاهم ازاي؟ لا، في الجنه يجري في غير اخدود ولا ينقطع ابدا. طيب، وانهار من خمر لذة للشاربين. عمرك في حياتك شفت خمرة لذة للشاربين؟ ده انت لما تسأل واحد، ربنا يتوب على كل الناس تشرب خمر يا رب العالمين، اللهم امين، لو شفته بيشرب ازاي تلاقيه بيعمل ايه؟ بيمسك العزم بلا الكاس ويروح ده الامر واحدة. تسأله بتعمل كده ليه؟ يقولك ما انا لو شربته بالراحة هيكوي لي المنطقة دي، فبينزل يكوي في الكبد. سبحان الملك. لا، في الجنة بقى تمسك الخمرة بقى وايه وتمخمخ بقى كده، فاهم ازاي؟ وبراحتك كده وتشرب وتتلذذ. خمر ايه؟ لذة للشاربين. وأنهار من عسل مصفى، إلى آخر الآية. طيب، ده النوع الثاني من الجزاء. النوع الثالث من الجزاء بقى خد بالك بقى، شيء حضرتك ما شفتوش لا بعينيك ولا سمعت عنه بودانك ولا حتى عقلك ممكن يتخيله. هذا النوع من الجزاء الله عز وجل يسكت عنه ولا يذكره أبدا. ليه؟ لأن عقل البشر مش هيتخيله. ندي مثال بس، تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المولى عز وجل لما بيذكر أهل الجنة، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة رب العالمين، وإحنا بقى في الجنة بقى قاعدين بقى زي البشوات. بشوات مين ده؟ إحنا اللي بقى أحلى من كل البشوات. هنبقى البشوات، هنبقى ملوك في الجنة، ملوك الجنة، خد بالك. هي جنة الملوك وملوك الجنة. فربنا يبارك فيكم لما ربنا يجمعنا في الجنة كده، يبقى قاعدين مع بعض كده على الأرائك بقى، مفيش حد بيدي ظهره لحد هناك في الجنة، كله في وش بعض على الأرائك ينظرون. الله أكبر. يعني وإحنا قاعدين كده على الأرائك، الأرائك دي تخيل حضرتك لو أنت عندك في البيت أنترين، لما بتيجي تنجده بتعمل إيه؟ البطانة اللي جوه اللي جوه بتعملها مثلا بفتة، ضمور، مش عارف كاستور، مش عارف بيحطوا لها ساعة قش، حاجات كده، فاهم إزاي؟ لكن الزهارة بقى لا، معلش، ده ضيوف والبرستيج وما ينفعش، فلازم بقى حاجة ايه؟ أرقى أنواع القماش تتحط في الزهارة. ربنا لما وصف لك القماشات اللي محطوطة في الأريكة اللي حضرتك هتقعد عليها زي الباشا في الجنة، قال: بطائنها من استبرق. البطانة بتاعة الأريكة، البطانة اللي جوه اللي مش باينة، البطانة بتاعة الأريكة مصنوعة من الاستبرق. ايه الاستبرق؟ ده أرق وأجمل وأبهى وأحلى أنواع الحرير في الجنة. أرق وأبهى وأنعم وأجمل أنواع الحرير، محطوطة بطانة. أمال الزهرة شكلها إيه؟ مش هتعرف غير لما تروح هناك إن شاء الله. عشان كده سكت الحق جل وعلا عنها. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الطيرسي بإسناد حسن أن رجلا كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سام ركع، وبعد ما أمر ركع قال: سمع الله لمن حمده. الرد: ربنا ولك الحمد. خد بالك، وفي طبعا اذكار كتيره جدا، لكن الراجل الصحابي ده قال كلمه هو ما سمعهاش من النبي، بس هي جت على باله كده فراح قايلها. قال: ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فبعد ما النبي عليه السلام خلص الصلاه واستدار ونظر الصحابه قال: من قائل تلك المقاله؟ فالرجل قال: بس اكيد انا يعني حكيت الدنيا، فخلاص اسكت كده واحترم نفسي يعني. فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قائل تلك المقاله؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما يكرر الموضوع لازم ترد بقى. فقال: اتوب الى الله عز وجل يا رسول الله، هل احدثت شيئا؟ انا عملت حاجه وحشه؟ قال: لا شيء، سوى انك قلت مقاله عضلت بالملكين فلم يستطيع ان يحملها، فصعد بها إلى الله، فلم يستطع أن يكتبها، فصعد بها إلى الله عز وجل وقال: ربنا عبدك فلان قال كلمة لم نعرف كيف نكتبها. قال: وماذا قال عبدي؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. قال: لقد قال عبدك ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. فقال جل جلاله: اكتباها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها. أنتم مش ملائكة بس مش هتقدروا تعرفوا كم ينبغي من الحمد بما يليق لجلال وجه الله وعظيم سلطان الله سبحانه وتعالى. عرفتوا بقى اللفظ الحديث بليه؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. شفت بقى اللذة والجمال اللي موجودة. سبحان الملك، الناس النهاردة اللي مش عارفة قيمة رمضان عمالة بتغني، يجي رمضان وحوي يا وحوي ايوحى. والله العظيم انا ما عارف لحد الان الترجمه الحرفيه بتاعت ايوحى دي ولا وحوي، انا مش عارف ايه وحوي دي. في ترجمه في الطب يا دكتور؟ مفيش خالص، لا في الطب ولا بتاع، يعني فاهم ازاي؟ ورمضان جانا، اهلا رمضان، والفوانيس وحاجات كده، فاهم ازاي؟ يعني انت مش حاسس يعني ايه رمضان؟ رمضان يعني ربنا بيقول لك فرصه عمرك، هتعتق من النار وهتخش الجنه وكمان هتفوز بليلة القدر وهرضى عنك، كل ده في شهر، في شهر واحد. طب ايه رأيك لو قلت لك تيجي حضرتك تنزل ضيافة ان شاء الله في الهيلتون ولا الميريديان ولا اسمه ايه دوت، يعني اي فندق من الفنادق الفايف ستارز، ودلوقتي اظن وصل سيفن ستارز صح؟ طيب يعني انا طبعا مش ناوي انزل فنادق غير لما تبقى تين ستارز يعني ناس مهمات بقى المهم. فتخيل حضرتك بقى لو قلت لك سيادتك تنورنا ان شاء الله ننزل لك في فندق سيفن ستارز، جميل قوي، وتنزل حضرتك ضيف في جناح، خد بال حضرتك مش غرفه بقى، جناح خاص بحضرتك، وناس بتخدمك وتاكلك وتشربك. كل المطلوب من حضرتك حاجه واحده بس، ان انت تقعد في الاوضه ديت تاكل وتشرب وتتمتع وتعيش اجمل حياه. بس مطلوب من حضرتك بالنهار تبقى صايم، بالليل تصلي يعني قيام ليل بس. طب وايه المقابل؟ المقابل بعد ما هتخلص حضرتك الشهر ده مباشره هكتب لك الفندق ده والتمليك. تكلم جد؟ خلاص كلمه منه وانا مش هضحك عليك يعني، فاهم ازاي؟ فندق كله تمليك، ابقى انا عندي الميريديان بتاعي، الميريديان، وممكن لو عايز الهيلتون كمان والشيراتون واللي انت عايزه كله، بس شهر واحد. ومش هتقعد بقى في اوضه وحشه، ده جناح ومكيفات واكل وشرب وخدم وحشم، كل حاجه عايزه، طلبات حضرتك مجابه، بس اعبد ربنا شهر كامل. هديك فندق ميريديان والشيراتون والهيلتون الثلاثه هديه لحضرتك، هكتبهم لك بعقد رسمي وكده يعني موقع وختم النسر واللي انت عايزه كله. تعمل ايه؟ تقول لي دي محتاجه كلام، ده انت لو اديتني بس حته رخامه من سلم الميريديان ده انا اصوم سنه كامله، واخد بالك؟ مش بقى الميريديان نفسه، لا ده الرخامه بس اللي على السلمه الاولانيه. سبحان الملك، يعني امال لما يتقال لك صوم شهر رمضان وقوم شهر رمضان وهيتكتب لك عباده اكتر، خد بالك اللي بيحسبوها يقول لك زي ده غلط. اللي بيقول لك عباده شهر قيام ليله القدر، اللي يقوم ليله القدر ويغنم ليله القدر هيتحسب له عباده 84 سنة وست شهور. يقول لك غلط، ربنا ما قالش ليلة القدر بألف شهر، لا ما قالش كده، ده مش نص الآية يا جماعة. ليلة القدر خير من ألف شهر، وخير جت بصيغة النكرة للتعظيم والتفخيم من شأن ليلة القدر. يعني لو قلت لحضرتك أن ليلة القدر بمليون سنة ممكن أكون صادق، لو قلت لك باتنين مليون سنة ممكن أكون صادق، لان اللفظ لم يحدد. ما هو ده من جنس النوع الثالث اللي هو ايه؟ وانا اجزي به. وطالما ان شهر رمضان دخل تحت بند وانا اجزي به اللي ايه؟ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، فليله القدر ايضا بغير حساب، ان ربنا لم يحدد. تقول لي حدد، اقول لك ما حددش. بتقول لي ما ألف شهر، اقول لك لا ما قالش بألف شهر، قال خير من ألف شهر، ولله المثل الاعلى. لما اجي اقول لك النهارده مثلا، يعني على سبيل المثال لما اجي اقول لك الفندق الفلاني ده خير من شقتك، هل معنى كده ان انا بقول لك الفندق ده يوازي شقتك او اديها مرتين؟ لا، ده انا بقول لك خير دي ما تعرفش تحسبها انت، ولو ان ده مثل قريب. لا، ده انا ممكن اقول لك ايه؟ ممكن اقول لك الكره الارضيه خير من زحل مثلا. طب ايه الكره الارضيه وزحل؟ او اقول لك النجم الفلاني، النجم هرقل مثلا، خير من الارض مثلا. فتقول لي طب ده ما فيش نسبة ولا تناسب. هي كده بالظبط، ما فيش نسبة ولا تناسب بين ليلة القدر وبين الألف شهر، خير من ألف شهر. أن يحكى أن مسألة ألف شهر دي أن فارسا من بني إسرائيل خرج فغزا ومش عارف إيه وقعد ألف شهر عبادة ومش عارف إيه، فلما علم الله عز وجل قصر أعمار أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبدلهم بدلا من ذلك. لما علم الصحابة ذلك فقالوا يا رسول الله ونحن أعمارنا لا تبلغ مثل هذا، فدعا الله عز وجل فأنزل تلك الآية ليلة القدر خير من ألف شهر، خير بقى، فلم يحدد. فأنت النهاردة ما أنتش عارف يعني إيه ليلة القدر، ما انتش عارف يعني ايه لقيتكم من النار، يعني النار ابيض. ده ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الجنه والنار قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. يا الله، مجرد ان انت تتزحزح بس وتبعد كده عن النار ولو 3 سنتي وتبقى في دايره الجنه انت فايز، فقد فاز. امال بقى اللي هيخش الفردوس الاعلى، امال اللي هيدخل باب الريان ويبقى في اعلى درجات الجنه، ربنا يجمعنا واياكم يا رب في الفردوس الاعلى. يبقى في ناس مش فاهم الموضوع فتستقبل رمضان زي ما قلنا كده برمضان جانا وحلو يا حلو ووحوي يا وحوي والحاجات دي، تاخد بالك، ويجي بقى ليل ويقول لك بس رمضان بقى جانا بقى وليالي اجمل ليالي. طبعا يعني ده ليالي الانس كله، نروح نسهر بقى في قهوه الفيشاوي ومش عارف قهوه ايه والمكان الفلاني وبالليل بقى في الخيمه الرمضانيه. وما ادراك ما الخيمه الرمضانيه؟ يقول لك يعني تمتعوا زي في الخيمه الرمضانيه مع السحور الراقص، حتى السحور بالك يعني، وتخش بقى في السحور وانت بتتسحر تلاقي اللي بترقص واللي بيغني واللي بيشيش واللي بيشرب واللي بيعمل، وانت في النهايه بتقدم عباده، تسحروا فان في السحور بركه، فانت بتقدم عباده في الخيمه الرمضانيه. ده احنا في شهر كريم قوي قوي قوي قوي، وكون ان ربنا يغنمنا الشهر ده والله العظيم نعمه جليله. ده انا عايزك كده يعني بعد ما الحلقه دي تخلص كده تسجد لله شكرا، شكرا والله العظيم لله، تسجد لله شكرا ان ربنا يبلغك شهر رمضان، وتسال مولى عز وجل ان ربنا يغنمك الخير ده كله شهر رمضان. يا جماعه احنا في اول ليله القدر، في اول يوم رمضان، اول ليله بيحدث حاله طوارئ في السماوات السبع. بتتكلم جد؟ اه والله، حاله طوارئ، حاله طوارئ بجد. يعني ايه اللي بيحصل؟ هقول لك، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان اول ليله من شهر رمضان، ايه اللي يحصل؟ خد بالك بقى، صفدت الشياطين ومرضت الجن. وقلنا قبل كده اكتر من مره موضوع ان مش كل الشياطين اللي بتصفد، شياطين اللي بتؤذي وتوسوس وتغوي وكده، انما لان عالم الجن يا جماعه هو يعني هو نفس العيشه او يعني بشكل مقارب من عالم الانس. في منهم العلماء وفي منهم الفقهاء وفي منهم الفسقه والفجره وفي منهم التارين القتلاء وفي منهم الناس الجن الطيب يعني، وفي منهم المسلم ومنهم الكافر، موجود ده كله في عالم الجن يا جماعه. فاحنا في عالم البشر في ناس طيبه وغلابه وماشيين جنب الحيطه، وناس ماشيين جوه الحيطه، وفي ناس يعني طيبه الدنيا كلها، وفي ناس اشرار ما يعرفش يعيش من غير شر، هو جه الدنيا كده عشان يعمل شر في كل يوم، واخد بالك؟ وفي الجن نفس الحكايه. فالجن بقى الشرير ده بقى اللي هو عمال يغوي ويوسوس وفاهم ازاي وعايز يوديك في مشاكل يعني، ده يتسلسل، تعالى يلا كله تسلسل. انما بقى الجن الغلبان الطيب زي ده متساب، ده ملوش لازمه، ما تشغلش بالك بيه يعني، يعني مش هيأذيك خالص، واخد بالك؟ ويمكن انا ذكرت لكم السنه اللي فاتت وعايش نعيدها كده بسرعه، لما واحد يهودي حب يسخر من احاديث النبي عليه السلام، فجاء واحد مسلم، بس مسلم كان ما شاء الله مفتح وجاهز يعني، فبيقول له انتوا بتقولوا كلام غريب جدا والنبي بتاعكم بيقول كلام متناقض كله. قال له ازاي؟ قال له مش النبي بتاعكم بيقول إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن؟ قال له أيوة. قال له في حديث تاني بيقول إذا أعزكم الله إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها قد رأت شيطانا؟ قال له أيوة، والكلام ده كان في رمضان. فقال له طب إيه لك بقى، أنا لسه معدي دلوقتي حالا من قدام حمار راح منها. فالمسلم كان ذكي طبعا، انت بقى بتتكلم عن كلام النبي عليه السلام وبتتريق على النبي عليه السلام، طيب. فقال له طب حضرتك وانت معدي من قدام الحمار لو مؤاخذه يعني شاف حضرتك؟ قال له اه. قال له طب ما ليه حق يعني ليه حق يعمل يعني كده طبعا يعني، فاهم ازاي؟ ده هو ما شافش الشيطان، ده شايف قافله معديه قدامه يعني، واخد بالك؟ فرد عليه طبعا، فشات في الموضوع. مع اول ليله يا جماعه صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع اول ليله من شهر رمضان، اول حاجه عايزك تتخيل كده اول ما يظهر هلال شهر رمضان، ظهر الهلال بكره رمضان، اقعد بقى كده 10 دقايق مع نفسك، بص للسماء، افتح الشباك وبص للسماء، مش لبنت الجيران، للسماء بالله عليك، لله بص للسماء، قول دلوقتي بتحصل الحاجات اللي النبي قال عنها دلوقتي حالا، الآن الشياطين كلها بتتسلسل، واخد بالك يا ابو حميد؟ عشان لما تيجي بقى تعصي ربنا في رمضان وتيجي تقول ايه انت في الايام العاديه بقى لما كنت بتعصي ربنا تقول الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان، هو الشيطان اللي معايا ده يعني ما عندوش اخلاق، مش ما عندوش ذوق، والله ازاي يغويني خليني اقع في المعصيه دي؟ يا رب نجيني من الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده انت في رمضان بقى لو وقعت في معصيه جميل انت استعيذ بالله من نفسك، لان الشيطان اللي بيوسوس لك طول السنه اللي تعبك وقرفك طول السنه ده متسلسل متربط دلوقتي، انما اللي ما تربطتش نفسك، فانت لو عملت معصيه يبقى من عندك انت مش من الشيطان نفسه، انت لنفسك وحشه، فظبط نفسك واخد بالك. يبقى اول ليله بتصفى الشياطين ومرضت الجن. تاني حاجه، وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب. يا الله، ابواب النار كام يا جماعه؟ 7 ابواب. الابواب دي كلها هتتقفل في شهر رمضان. كل الابواب دي تتقفل، مفيش ولا باب يتفتح. جميل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الابواب بتاعت النار اللي انت خايف منها قفلتها لك. في المقابل بقى، وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب. طول الشهر ابواب الجنه متفتحه، اقعد اول ليله كده ظهر هلال رمضان، الله الشياطين اتسلسلت دلوقتي، الله اكبر، ابواب الجنه اتفتحت، حاسس بريحه الجنه، حاسس بريحه الجنه هلت عليك، شمتها. في من الصحابه شم ريحه الجنه، انس بن نضر شم ريحه الجنه، والحديث في البخاري ومسلم، وسعد بن ربيع والحديث رواه الحاكم بسند صحيح شم ريحه الجنه، في من الصحابه شم ريحه، والله سموا شم ريحه الجنه، واخد بالك؟ فدلوقتي حالا الشياطين اتسلسلت والجنه اتفتحت والنار اتقفلت. الله، لا ده في صوت غريب جدا جاي، ايه اللي بيحصل؟ اصل النبي قال لك وينادي مناد يا باغي الخير اقبل. يا الله، يا باغي الخير اقبل، تعال بقى قرب بقى، كفايه بعد، طول السنه عايش على مزاجك وعايش بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، قرب بقى، فرصه عمرك تتوب. اللي مش هيتوب في رمضان هيتوب امتى؟ الحق نفسك، يلا تعالى. سبحان الملك. كنت بقرا قصه النهارده غريبه جدا لواحد بيحكي قصه، او اخت عفوا بتحكي قصه، بتقول ان زوجها يعني كانت هي عندها العذر وكده، ف زوجها كان راح مشوار فسمع الاذان، راح قرب بالعربيه وقف قدام المسجد وهي قاعده في العربيه، قال لها بس اصلي وارجع لك تاني. فبتقول هو دخل يصلي وفوجئت بشاب صغير كده عنده حوالي حاجه 20 سنه وربنا يعافينا وعافيك، يعني ايه عنده شلل في رجليه الاثنين، رجليه الاثنين صغيرين خالص، فماشي من مسافه بعيده هي شايفاه بيزحف على ايده ورجله لحد ما وصل للمسجد. فبتقول انا شايفاه جاي من اخر الشارع، فجاي واحد بعربيه وقف جنبه فشاور له اتفضل اطلع وصلك، قال له لا انا عايز امشي كده عشان اخد اجر الوصول للمسجد. هي سامعه صوته قريب منها، ففضل ماشي لحد ما وصل للمسجد زحفا ودخل المسجد وصلى وخرج. فبتقول لزوجها على الموضوع ده، سبحان الله، راجل بيزحف وهو مشلول عشان يوصل للمسجد، ده لو صلى في بيته مش معذور؟ معذور، ورغم ذلك اللي رجليه صحيحه مش عايز يروح يصلي. النهارده شباب كتير يا شباب ما كانش عايز يصلي لحد ما عمل حادثه فجاله شلل رباعي فترمى على السرير، بقى هو والسرير حته واحده، بقت تساله ايه امنيتك؟ يقول لك امنيتي اتحرك عشان اخش بيت ربنا واسجد بين ايدين حبيبي جل وعلا. طب ما انت النهارده فيك صحتك اهو، ما شاء الله زي الفل، الحق الحق واسجد قبل ما تتمنى تسجد وما تعرفش تسجد. يبقى يا باغي الخير ايه اقبل، وخد بالك اللي هتعمله هنا هتلاقيه هناك. واديك مثال بسيط بس، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. واحد راجل مره ماشي مع ابنه، ابنه ده يعني ايه كان يعني لسه بقى بيتعلم بقى الخير والطاعه وكده، فرايحين في مكان، المكان ده مكان فاضل كده في يعني قريب من جبل، فلما تيجي تتكلم تلاقي صدى الصوت عمال راجع لك قوي جدا والمكان هادي قوي. فالولد بيتكلم الكلمه فرجع له الصدى بتاعها، فعمال بيتكلم يا محمود قود لابزاي بالك يا احمد احمد مش عارف ايه يا مصطفى يعني ايه، فيعني ايه الصدى الصوت عمال شغال معاه، فهو بيتكلم فبيقول يا بخيل، فرجعت له يا بخيل، فبيقول مثلا يا جبان، فرجعت له يا جبان، يا كذا يا كذا، فبيقول ايه ده هو الجبل بيشتمني زي ما انا بشتمه وزعلان قوي متضايق، هيقول يا بابا الجبل بيرد عليا مش عارف ايه. قال له طب هقول لك حاجه نجرب كده، قال له نجرب ايه؟ قال له تعال نقول له كده يا جميل. فرد عليه قال له يا جميل يا قمر. قال له يا قمر يا مؤدب. فقال له يا مؤدب. قال شفت، لما تقول له كلمه حلوه هيرد عليك بكلمه حلوه، ولما تقول له كلمه وحشه هيرد عليك بكلمه وحشه. فهمت حبيبي القصد ايه؟ لما تعمل عمل حلو في الدنيا هتلاقي المردود بتاعه في الاخره حلو برضه، ولما تعمل عمل وحش في الدنيا هتلاقي المردود بتاعه في الاخره وحش. يا حبيبي عرفت بقى؟ اتعلمت من صدى الصوت. هو صدى صوت وفي صدى اعمال. صدى اعمالك، هتقدم رمضان صح هتلاقي هناك الخير صح، هتقدم رمضان بس هتجوع وتعطش، قال صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. هو يا دوب جاع وعطش وبس، لكن في النهايه هو ما صامش. خدت بالك؟ هي دي المثال اللي عايز اقوله لك. يا باغي الخير اقبل الحق، والله العظيم يا شباب هتندموا، اخواننا اخواتنا وابائنا وامهاتنا هنندم لو عدى رمضان السنه دي قبل ما نصومه صح، قبل ما نعمل خطه من دلوقتي، خطه للعتق من النار، وخطه للفوز بالجنه، وخطه لليله القدر، وخطه لكذا لباب الريان. الحق نفسك وظبط واعمل خطه، دي فرصه عمرك، لان ممكن ما تتعوضش مره تانية. الحمد لله ربنا اكرمنا، بعد ما رمضان اللي فات ده خلص بقينا نسال نفسنا يا ترى قبل ولا ما قبلش، يا ترى اتعتقت رقبتنا ولا ما اتعتقتش. قلنا طيب ربنا يبلغنا رمضان تاني ونخش اقوى من رمضان اللي فات عشان ربنا يكرمنا ان شاء الله، ويبقى حاسين من جوانا بحسن ظن بالله، مش ظن بانفسنا، بحسن ظن بالله ان ربنا يقبلنا. يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر ايه اقصر. كفايه بقى، سبحان الله. قرات النهارده قصه جميله قوي. بنت كانت طالعه رحله مع الكليه بتاعتها، رحله لبعض الاماكن كده، في اماكن في يعني منطقه صحراويه فاضيه خالص يعني. وصلوا هناك هم مجموعه جروب مع بعض، بنات مع بعض ومشرفات بنات وكده، قعدوا يتفرجوا على الحاجات اللي موجوده في تقريبا متحف حاجه زي كده. بعد ما اتفرجوا وخلصوا ما خدوش بالهم منها، كانت هي داخله جوه بتصور بعض الحاجات كده، وايه وهم نسيوها جوه ومشوا. طبعا نسيها جوه ومشوا، وهي يعني ايه زي ما تقول ما خدتش بالها ان هم مشوا. فاول ما فاقت بصت ما لقتش حد، والمشكله ان مش عارفه تركب منين ولا تروح فين، ومعاش فلوس، فلوسها مع زميلتها. فقعدت خرجت بره وقعدت تدور يمين شمال مش عارفه. فجاه ماشيه لقت نفسها في صحراء، فخبطت على بيت صغير كده محطوط لوحده في مكان لوحده كده. طلع لها شاب صغير حاجه 20 سنه، فقالت له حضرتك انا حصل معايا كذا وكذا وكذا، وانا تهت، انا مش عارفه احنا في انهي حته بالظبط، واروح بلدي ازاي. قالها انت في مكان بعيد جدا ومفيش مواصلات دلوقتي، الدنيا خلاص المغرب داخل على المغرب خلاص، مش هتلاقي دلوقتي عربيات، فيعني حضرتك تفضلي يعني استاذنك تكوني ضيفه عندنا النهارده، وبكره الصبح ايه نشوف عربيه توصلك. البنت يعني قبلت على مضض، لقت نفسها واقفه في صحراء هتروح فين، فدخل جوه. الشاب دوت لقى البنت دي جميله جدا، فدخل فقال لها حضرتك اتفضلي جوه في الغرفه ديت، هو البيت كله عباره عن غرفه وصاله. قالها اتفضلي جوه في الغرفه واقعدي اقفلي على نفسك وكده، وانا قاعد يعني انا في حراستك بره وكده ما تشغليش بالك. البنت بتبص من طرف الباب فلقت الشاب دوت مولع لمبه سهاري كده وعمال يحط صباعه على اللمبه، واول ما يتلسع يبعده، حط صباعه الثاني يتلسع يبعده. فضل يعمل كده طول الليل، فبقت خايفه وعماله تبكي، بس كاتمة صوتها لحسن هو يسمعها، خافت لحسن يكون ساحر وبيعمل اي حاجه بيحضر جن ولا حاجه، فخافت على نفسها. فضلت على كده لحد الصبحيه، هي نامت ولا هو نام. جه من الصبحيه الشاب ده كان راجل شاب يعني محترم، خرج بره دور لها على العربيه، دفع فلوسها وقال لها اتفضلي اركبي، ركبت العربيه وروحت. فراحت البيت، ابوها طبعا قلقان عليها وهي معاش لا موبايل ولا اي حاجه. فيه يا بنتي حصل ايه؟ قالت له حصل كذا كذا كذا، وفي شاب عمل كذا كذا، فانا مش عارفه الشاب ده كان بيعمل كده ليه؟ عنوانه ايه يا بنتي؟ قالت له عنوانه في المكان الفلاني. خد العنوان وطلع عليه كانه ما يعرفش حاجه خالص، ولا كان دي بنته ولا حاجه. دخل خبط على الباب، عرف ان هو جنب المكان الفلاني، فخلاص خبط عرف المكان. خبط طلع له نفس الشاب. لقى رابط ايديه وبشاش وكده وحاطط مراهم وحاجات زي كده. حضرتك مين؟ قال له انا فلان الفلاني، كنت بس بتجول جوله هنا ومش عارف ايه، كنت عايز اسال حضرتك يعني ايه لو حبيت اطلع على مدينه كذا اركب ايه؟ قال له معكش عربيه؟ قال له معايا عربيه بس اخد انهي طريق؟ فقعد يسال، فبيقول له ايه مالك سلامه ايديك؟ قال له ابدا ما فيش حاجه. قال له والله بالله عليك قول لي انا ممكن يعني ادلك على دكتور كويس شاف ايه؟ قال له ابدا ده امبارح كنت جالس في المكان دوت وخبطت عليا بنت صغيره ولما دخلت يعني هي كانت تايهه وكده وانا خايف عليها، فدخلت جوه. فلما دخلت انا خشيت ان الشيطان يلعب بيا لان بنتي جميله جدا، فدخلتها جوه وبدات اذكر نفسي بنار الاخره، ان انا لو وقعت في معصيه ممكن اتشوي في نار الاخره، ده غير الشوى اللي هتشوفه في القبر، لان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر عن عذاب القبر لمن يقعون في الزنا الا اذا تابوا الى الله عز وجل. فالمهم فبيقول له كل لما نفسي تراودني عن فعل الفاحشه احط ايدي على النار واقول ها هل لك صبر على نار الاخره؟ تقدر تصبر على نار الاخره؟ فتلسع فابعدها، او مدخل الصباع الثاني السع وابعده لحد ما لسعت ايدي كلها خوفا على نفسي من نار الاخره. فقال يا بني انا والد تلك الفتاه، هل تاذن لي ان ازوجك ابنتي وان يعني اعطيك شقه كامله لا تحتاج، لانه شاف انه فقير. فوافق الشاب وكان زوج لهذه البنت. يا باغي الخير اقصر، كفايه بقى ذنوب ومعاصي. انا عايزك حبيبي في الله واخويا في الله واختي في الله وابائنا وامهاتنا، انا عايزك تتخيل لو ان في واحد بيعمل نفس المعصيه اللي انت بتعملها، نفس المعصيه، هي نفس المعصيه. انت عارف ان كل واحد ليه نقطه ضعف، وممكن يكون واحد اصلا مش بتاع معاصي كتير، هي نوع واحد من المعصيه بس غصب عنه دايما يقع فيها. عايزك تتخيل معايا لو ان واحد بيقع في نفس المعصيه اللي انت فيها، وقدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الايام الشاب دوت مات وهو بيعمل نفس المعصيه دي، ودخل النار، دخل النار وتعذب عذاب شديد جدا، وقدر الله عز وجل، انا بقول لك تخيل، وقدر ربنا سبحانه وتعالى انه يخرج من النار ويرجع لك الدنيا مره ثانيه ويقعد معاك ويقول لك فاكر المعصيه الفلانيه اللي كنت انا وانت واقعين فيها؟ انا بقى دخلت النار بسببها وحصل لي كذا وكذا وتعذبت بكذا وتشويت في كذا وحصل لي، وحكى لك كل حاجه. هل تتخيل حضرتك ان انت ممكن تقع في المعصيه دي بعد كده؟ لا دي ولا غيرها، صح ولا لا؟ ليه؟ انكشف الغطاء، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. انت شفت النار ده بعينين صاحبك ده، خلاص شفت الحقيقه كامله ووضحت المساله، فلا يمكن تقع في المعصيه دي تاني، لان شفت خلاص النار، شفت ايه اللي بيحصل في النار. يا باغي الخير ايه اقصر. سبحان الملك، كان في شاب برضه وقع في المعاصي، وفي يوم من الايام وكان ليه صديق سوء برضه كده، صديقه ده مات على معصيه. فلما مات الشاب ده حزن جدا، ده كان متفق معاه النهارده على سهره من السهرات الحمراء بتاعتهم، فقالوا له الحق ده فلان مات يلا عشان تيجي تصلي عليه وتحضر وصله والكلام ده كله. راح الشاب ومعاه ابوه، حضر الغسل وبعد كده دخل المسجد واتحطت الجنازه وبداوا صلوا عليه. وبعد ما صلوا راح ابوه غمزه كده في المسجد قال له ها صلي قبل ان يصلى عليك. قال فوقعت الكلمه مني موقعا عظيما، ورحت حضرت الدفن وشفت صاحبي وهو داخل القبر فتبت الى الله عز وجل. يا باغي الخير اقصر. سبحان الملك. اخت فاضله مره راحت تكشف في عياده الدكتوره، فكل اللي قاعدين نساء، دكتوره امراض نساء، كل اللي قاعدين نساء، ففجأة لقت بنت لابسة يعني استريتش هيقطع جسمها، زي ما بيقولوا سموه ايه؟ استريتش رش يعني، فاهم ازاي؟ فلابسة استريتش رش زي ما بيقولوا كده، واخد بالك، وبادي ومطلعة جسمها ويعني وحاطة مكياجات، حاجة يعني فول ميك اب زي ما بيقولوا يعني. فراحت قربت منها وأسلوب محترم وحنين، أختنا ربنا يبارك فيكي والجنة والنار والآخرة ونعم ربنا علينا، وقعدت تكلمها يعني بما يرضي الله. فالبنت قالت لها لو سمحتي ابعدي عني واتفضلي بقى قومي من جنبي، انا مش عايز اسمع الكلام ده. حاضر. مشيت من جنبها شويتين قالت مش ممكن اسيبها، ممكن تخش النار لو مت على كده. فدخلت تلاقي اختي ربنا يبارك فيك والله العظيم انا خايف عليك، بالله عليك لو دخل عليك الملك الموت دلوقتي هتقولي له ايه؟ فرحت البنت بكل استهزاء قالت لها هقول له كش ملك. شوف التهريج. فالاخت الفاضله دي اتخضت وخافت، قالت يا نهار ابيض، في واحدة ممكن يكون عندها جرأة على ربنا للدرجة دي؟ لا أبعد. فراحت بعدت شويتين، نادوا على الأخت ديت اللي هي الفضيلة ديت عشان الكشف بتاعها. دخلت جوه تكشف، خلصت الكشف بتاعها عند الدكتورة، وهي خارجة لقت كل العيادة ملمومة على واحدة. في يا جماعة؟ قالوا قدر الله ما شاء فعل. في إيه؟ قالوا البنت اللي كنت بتكلميها دلوقتي ماتت دلوقتي حالا. سبحان الله، ومن مات على شيء بعث عليه. الحق نفسك، الحق نفسك قبل ما تتسحب الورقة، الحق نفسك قبل ما تتشد الورقه منك. احنا في امتحان ونلحق نفسنا. يبقى ايه يعني يا باغي الخير اقبل وباغي الشر ايه اقصر. سبحان الملك. واحد راح لابراهيم ابن ادهم رحمه الله رحمه واسعه، قال له يا ابراهيم اني قد فعلت من الذنوب كذا وكذا، فاخبرني بامر افعله حتى لا اقع في معصيه الله عز وجل. الراجل نفسه يتوب. فابراهيم ابن ادهم كان ذكي جدا بقى، قال له بص هقول لك انا على خمس حاجات، لو عملتهم لا تضرك أي معصية، اعمل اللي انت عايزه بقى. قال له جد؟ يعني الخمس حاجات دول لو عملتهم ما يضرنيش أي معصية؟ قال له ولا معصية في الدنيا دي تضرك لو عملت الخمس حاجات دول. قال له ايه هما؟ قال له هقول لك عليهم. بس بعد ما اشرب ميه، انا اللي اشرب ميه يعني. بسم الله الحمد لله. فقال له خمس حاجات لو عملتهم لا تضرك أي معصية. قال له هاتها يرحمك الله. قال له إن أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزقه. فقال له يا إبراهيم يعني ما تقول كلام غير ده، يعني هو في حد في الدنيا هياكل من رزق غير رزق المولى عز وجل؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون وما من دابة في الأرض، يعني كله يعني ده احنا كلنا عايشين من رزق المولى عز وجل، ازاي بقى ان انا ما اكلش من رزقه؟ قال له سبحان الله، أيجدر بك أن تأكل من رزق الله وتبارزه بالمعاصي؟ قال له لا والله. هات الثانية. قال إن أردت أن تعصي الله عز وجل فاخرج من ملكه، تقعدش في أي حتة ربنا بيملكها، لا الأرض بقى ولا المشتري ولا زحل ولا أورانوس ولا عطارد ولا نبتون ولا القمر يا قمر ولا أي مكان، اخرج بقى من الكون ده كله وروح لك شوف لك أي مكان تاني كده وعيش فيه. قال الملك كله لله، فأين أخرج؟ الله عز وجل مالك الملك، فاطر السماوات والأرض، الكون ده كله بتاعه، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين، أنا أروح فين؟ قال له سبحان الله، أيجدر بك أيها العبد أن تأكل من رزق الله وأن تسكن في أرض الله وتبارزه بالمعاصي؟ قال لا والله يا إبراهيم. هات الثالث. قال إن أردت أن تعصي الله عز وجل فاعصي الله في مكان لا يراك فيه الله. قال له طب يعني، طب ازاي يعني انا اعصي ربنا في مكان ما يشوفنيش فيه؟ ازاي ده ربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، يعلم السر واخفى، يعني انا اروح فين؟ واخد بالك؟ ولذلك احد المشايخ لما حب ان هو يوضح لتلاميذه ان التلميذ اللي هو النجيب اللي عنده ده هو ليه حق ان هو يكرمه اكتر من اي واحد تاني، فحب يعرفهم قدر هذا التلميذ. قال لهم خدوا كل واحد ياخد فرخه، طبعا الكلام ده قبل انفلونزا الطيور، فقال لهم كل واحد ياخد فرخه ويذبحها في مكان لا يرى فيه احد. قال ماشي. واحد راح نازل تحت سرير راح ذبح الفرخه، الثاني راح نازل تحت بير السلم، الثالث تحت الترابيزه، كل واحد يعني ايه اختار مكان ما حدش يشوف فيه، وعادوا كلهم اليه كل واحد ذبح الفرخه ومسكها له في ايدين، الا تلميذ واحد اللي هو التلميذ النجيب ده جاب له الفرخه زي ما هي صحيه. فقال له شيخه لماذا لم تذبح الفرخه؟ قال يا شيخي لأنك أمرتني أن ألا أذبح إلا في مكان لا يراني فيه أحد، وكلما دخلت في مكان وأردت أن أختبئ علمت أن الله عز وجل مطلع علي. فقال لتلاميذي بهذا أدرك هذه المنزلة، بالخشية دي والمراقبة أدرك هذه المنزلة. يجي بقى لإبراهيم نادم، فقال إذا أردت أن تعصي الله فعصي الله عز وجل في مكان لا يراك فيه الله. قال يا إبراهيم وأين أذهب؟ يعني إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن كل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، وإذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني. كان ربنا اللي خلق الظلام شايفني في الظلمة مش هيشوفني في النور. فقال له طيب يعني، قال له أيجدر بك أن تأكل من رزق الله وأن تسكن في أرض الله وأن تعلم أن الله يراك ثم تعصي الله؟ قال لا يجدر. هات الرابعة. قال إذا دخل عليك ملك الموت ليقبض روحك فقل له يا ملك الموت أخرني حتى أتوب وأعمل صالحا. فقال له يرحمك الله إبراهيم وهل ملك الموت يستأذن على أحد؟ وهل ملك الموت ينتظر أحدا؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ده أنا لو جاء الأجل بتاعي مش هتأخر لدقيقة ولا هقدم دقيقة، في اللحظة اللي ربنا قدرها هتتشد الورقة خلاص. قال سبحان الله أيجدر بك بعد ذلك أن تعصي الله؟ قال لا. هات الخامسة. قال إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فإذا جاءتك زبانية جهنم ليأخذوك إلى نار جهنم فلا تذهب معهم. قال لهم معلش مش فاضي، أنا أجازة فمزق مش فاضي. فقال سبحان الله وكيف أفعل ذلك وقد قال جل وعلا في وصف هذه الزبانية أو هؤلاء، قال يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. مش غلاظ وبس، طب ما كفاية أنهم غلاظ، لا وشداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. يعني واحد طيب كان بيقول لأحد المشايخ بيقول له يا عم مش كده يا عم، ايه كلامي تقوله يعني؟ انت فاكر يعني ان احنا يوم القيامه بقى لما نقعد بقى نتعذب في النار بقى ونتشوف في النار؟ يا عم ده احنا حتى نصعب على الملائكه يا عم. قال له ايوه الكلام ده مظبوط، لما تكون الملائكة عندها قلب تحس بيك ملائكة النار. إنما ذر ربنا وصفهم ليه؟ عليها ملائكة غلاظ، المسألة مقفولة، شداد، هياخدوك هياخدوك. فاهم ازاي؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعني أنت في الدنيا ممكن ترشي أي حد إلا من رحم الله عشان تخرج من القضية دي وتخش هنا وتتفسح وتقضي السجن في بيتك ولا تعمل أي حاجة إلا من رحم الله. إنما في الآخرة هترشي مين؟ هترشي ملائكة؟ وهترشيهم بإيه؟ فاهم إزاي؟ فما فيش هناك يعني، يعني هناك الحكم، الحكم لله جل وعلا سبحانه وتعالى. يبقى إيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى إيه؟ يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. كفاية بقى الذنوب ومعاصي. وآخر حتة في الحديث بيقول إيه؟ ولله عتقاء من النار، وذلك إيه؟ في يوم 30 رمضان؟ لا، في كل ليلة. الله، نقول الحديث بقى كله على بعضه. إذا كان أول ليلة في شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. خد بالك، ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. جت أول ليلة من رمضان، الله يا رب اعتق رقبتي يا رب، يا رب اعتق رقبنا كلنا يا رب. طب الليلة الثانية، يا رب ما كنتش اعتقتها الليلة اللي فاتت اعتقها لي الليلة دي. الثالثة، يا رب ما كانتش اتعتقت في اللي فاتوا دول يا رب. حد ما تيجي عند ليلة 30 اصرخ وابكي بين يدي، لا وارمي نفسك على الارض ومرغ جبهتك وانفك في التراب، قول له يا رب دي الفرصة الأخيرة. ده انت لو ما اعتقتش رقبت الليلة دي ده انا ضايع، ضايع، هضيع، انا ماليش غيرك، اعتق رقبتي، ماليش غيرك يا رب. اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الاعظم يا كريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، اقعد ابكي اعتق رقبتي. همك كله في رمضان ان رقبتك تتعتق، وايه تاني؟ وانها تتعتق برضه، والتالتة تتعتق برضه، مفيش حل غير دولت، يا تتعتق يا تتعتق. فاهم ازاي؟ انا مش عايزك تخرج من الشهر ده الا لما تكون الرقبه دي اتعتقت. تقول لي ما هو ممكن يعتقني وبعد كده ارجع، اصل انا عارف نفسي انا مش كويس. يا سيدي لو عتق رقبتك فمن كمال وتمام العتق ان ربنا يعصمك من المعاصي. قول لي بس حلو، هبقى معصوم زي النبي؟ لا مش هتبقى معصوم زي النبي، انما هتبقى يعني خفيف المعاصي. واخد بالك؟ يعني المعاصي بتاعتك خفيفه، مش من العيار الثقيل. ولو وقعت في معصيه ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك للتوبه. ازاي؟ اهو ربنا قال كده، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتوبتهم كانت محفوفه بين توبتين، ربنا تاب عليهم فهم تابوا فربنا قبل توبتهم. ايه رايك؟ في اجمل من كده؟ ان ربنا يرزقك التوبه فتوب فيقبل منك التوبه جل جلاله سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نستعد رمضان بقى من دلوقتي، نعمل خطه ونظبط المسائل والمواضيع علشان ما نندمش ان رمضان عدى وجير ونقول يا خساره وقدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله رمضان اللي جاي هبقى على سنجة عشرة، هظبط الدنيا كلها، وان شاء الله صيام صيام، قيام قيام، جلوس جلوس. فاهم ازاي؟ يعني لا، ده انا خايف عليك رمضان اللي جاي بقى نيام نيام، تلاقي نفسك نايم. انا عايزك تظبط نفسك في رمضان ده وتقول يمكن يكون اخر رمضان، يمكن تكون الفرصه الاخيره. عارف الطالب اللي بيخش الكليه وبعدين يسقط اول سنه وبعدين يسقط السنه اللي بعدها ويبقى فاضل له ايه؟ فاضل لك زلطه وتطلع بره، فاضت لك فرصه واحده ان انت ينجحت، يا اما تلاقي نفسك فين؟ رايح اي بقى كليه تانية ولا اي معهد سنتين، ولا تروح بقى خلاص تشتغل اي شغلانه. فالحق نفسك، دي الفرصه الاخيره رمضان. احنا قلنا ان الفريق القومي بتاع الكوره بيجهز نفسه لما يكون داخل على بطولات، مثلا داخل بطوله افريقيه، بطوله عالميه، مش عارف ايه، يجهز نفسه، معسكراته هنا والمانيا ويوغوسلافيا وبلجيكا وموزمبيق والعتبة، المهم يعني مظبط نفسه علشان يخش المباراه دي. لما بيجي يلعب دايما يخش ايه؟ خطه هجوميه، يقول لك اهجم تكسب، يقوم داخل بقى بخطه ايه؟ 4-2-4، حافظينها انت، خد بالك، 4-2-4. احنا هنعمل وهنشتغل بخطه 4-4-2. ايه 4-4-2 ده؟ الغاز؟ لا مش الغاز، هتعرف دلوقتي حالا. خطه بفضل الله سبحانه وتعالى رهيبه، خطه رهيبه بفضل الله، ما تخرش الميه من خلالها تفوز بشهر رمضان بفضل الله، عشان تحس بمعنى كلمه رمضان جانا. رمضان، شهر رمضان وصل، وصلت، فاهم ازاي؟ عايزين ايه يعني الشعار بتاعنا يشتغل، ان ليالي رمضان الجميله وصلت، عايزين نحس بيها ونحس بروعه وجمال ونشوه هذا الشهر الكريم. بس قبل ما اقول الطريقه اللي الخطه دي، يعني عايزين نستشعر بـ بـ بـ بالفرحه بتاعه الصائم في شهر رمضان ده ازاي، بـ بـ يعني فعلا ان الصيام ده ربنا جعله سبب في نجاتك في كل مراحل الاخره، بدءا من دخول ملك الموت. لو دخل عليك ملك الموت وانت صايم، ايه رايك من ختم له بالصيام يوم من دخل الجنه؟ فرحه ولا مش فرحه؟ فرحه. طب لو كنت مفطر، ده مصيبه، صح ولا لا؟ طيب وانت بقى داخل القبر، القبر كده ومعاك الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقران يشفعان للعبد، معاك صيام وعشر ختمات في شهر رمضان، ها تبقى فرحه ولا مش فرحه؟ فرحه طبعا. طب جيت يوم القيامه والميزان بتاعك بيتحط فيه صيام وعشر ختمات وليله قدر، واخد بالك، وزكاه مال وعمره في رمضان وبر والدين وصله ارحام واكرام اليتامى وشويه حاجات بقى جميله كده مش هقول لك عليهم، انت اساتذه يعني، فاهم ازاي؟ كل ده فرحه ولا مش فرحه؟ فرحه. ولما تيجي بقى تخش الجنه ليك باب مخصوص بتاعك، بقول لك هتبقى باشا، باشا مين؟ ملك، ملك، باب مخصوص لسيادتك لجنابك، باب اسمه باب الريان، واخد بالك؟ ففرحه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي قال كده، قال كما عند مسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطر. ايه فرحة عند فطر؟ بحاجتين. حاجة الأولانية أنت طول النهار محروم من الأكل والشرب وده وده، فلما تيجي تقعد بقى وتلاقي ما شاء الله قدامك أكل جميل، فالنفس تشتهي الشيء اللي بتحرم منه، أنت اتحرمت من الأكل والشرب والشهوة، فتفرح بإقبال الحاجات ديت، ماشي؟ والفرحة التانية برضو اللي في الدنيا برضو عند فطر، إن ليك دعوة مستجابة عند الفطر، فتدعو بهذه الدعوة فربنا يكرمك بيها. طيب يبقى الصائم إيه؟ فرحتان، فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء ربي ليه إيه؟ وأنا أجزي به. هي دي المسألة. ولذلك تحضرني الطرفة كده جميلة، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، شاب كان عايش في أوروبا فكان بيدعو إلى الله عز وجل، فأسلم على إيد واحد راجل كبير في السن أجنبي، وبيسموا الأجانب بقى الكبار في السن يسميه خواجة، كان زمان كان يسميه عقدة الخواجة، واخد بالك؟ فأسلم على إيده راجل الخواجة ده، وكان لما بيتكلم عربي كان بيتكلم عربي مكسر شوية، قاعد يقول يا حبيبي يقول يا خبيبي، واخد بالك؟ حاجة كده يعني. فالأخ ده الراجل ده أسلم على إيديه قبل رمضان بحوالي شهرين. دخل عليهم رمضان فراح عازمه على الفطار عنده في اول يوم، قال له اتفضل يا خواجه وتنورني وشاف ايه، عازمينك على الفطار عشان نسعد يعني برؤيتك وكده. فدخل عنده حط له بقى الاكل بقى الجميل بتاعنا هنا كمصريين، يعني ملوخيه وباميه وسلطه ومش عارف ايه وشوربه لسان عصفور والتمر والكلام ده كله، وحط له قدامه في طبق فرخه كامله بتاعه هذا الخواجه. قال الخواجه سمى بسم الله، قال له خبيب الاكل ناقص. قال له ناقص ايه يا خواجه؟ قال له ناقص فرخه ثانيه. قال له ليه؟ قال له مش النبي عليه قال للصائم فرختان؟ ازاي؟ قال له لا، بلغتك انت هتبقى فرختان صحيح، انما بلغتنا احنا فرحتان مش فرختان، خد بالك؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف الخطه بسرعه كده، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجه احنا قلنا الخطه ايه؟ احفظ معايا 4-4-2، اربع حاجات قبل رمضان تتعملوا، واحنا ما زلنا الحمد لله في شعبان اهو، واربع حاجات في رمضان هيتعملوا، وحاجتين بعد رمضان بعدها الف مبروك عليك صيام سنه 1428 ان شاء الله، صيام زي الفل، ربنا يبارك فيك. اول حاجه الاربع حاجات اللي تعملوا قبل رمضان ايه هم يا جماعه؟ اول حاجه في الاربعه اللي قبل رمضان نفتح الكتالوج. ليه؟ عشان نعرف فضائل الصيام، عشان نعرف الشهر ده فيه خير قد ايه، عشان نقبل عليه ويبقى عندنا ايه ما شاء الله يعني فرحه ولذه بقدوم هذا الشهر الكريم. نفتح الكتالوج، نفتح الكتالوج نشوف رمضان فيه ايه. اول حاجه خد عندك تفتح ابواب الجنه، كفايه كفايه نكمل يعني نكنسل الباقي ولا نكمل؟ لا كمل طبعا. يبقى تتفتح ابواب الجنه الثمانيه، تغلق ابواب النار السبعه، تصفد الشياطين ومرضة الجن، ادي ثالث حاجه. رابع حاجه للصائم دعوه لا ترد، كما ورد عند احمد باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا ترد دعوتهم، اول واحد فيهم الصائم حين يفطر. الصائم ايه؟ حين يفطر. يبقى ليك دعوه وانت بتفطر؟ اه الدعوه دي مستجابه؟ اي نعم، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. اقول ايه فيها؟ يا ريت تعمم يعني، خلي الدعوه كده عامه. وورد في حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا لاخيه بظهر الغيب، ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ قال كان عنده ملك موكل يقول امين ولك بمثل. اقعد ادعي لحبايبنا، إخواننا أهالينا أسرنا اللي اتحرموا من الفرحة سنوات طويلة جدا، إخواننا من أهل فلسطين والعراق، ادعي لهم أن ربنا يفرج همهم. أنا عن نفسي والله لا أنساهم أبدا من الدعاء في أي لحظة، ورب الكعبة ادعي لإخواننا في فلسطين يا رب فرج هم إخواننا وحبايبنا وأهالينا وولادنا وأبائنا وأخواتنا من أهل فلسطين والعراق وكل البلاد الإسلامية. ادعي دعوة عامة أن ربنا يعتق رقاب المسلمين من النار، أن ربنا يجبر كسر المسلمين ويدخلهم من باب الريان، أن ربنا يتقبل صيام كل الصائمين، أن ربنا يؤلف بين كل المسلمين، أن ربنا يوحد المسلمين، أن ربنا يشفي مرضى المسلمين ويرحم موتى المسلمين وينجح طلاب المسلمين ويجوز شباب المسلمين وبنات المسلمين. ادعي دعوات عامة، دعوات عامة مستجابة، خد بالك. ادي حاجة. رابع حاجة أو خامس حاجة، الصوم كفارة للخطايا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رقم ستة، للصائم فرحتان اللي احنا لسه قايلين من شوية، فرحة عند الفطر وفرحة حين يلقى ربه جل وعلا. تعالى مش هقول لك كل ثمرات الصيام لأن الوقت مش هيقضي، بس احنا ايه بنقول بعض الثمرات. اللي بعدها شفاعة الصيام لصاحبه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والطبراني بسند صحيح: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان الصيام والقرآن يا أمة القرآن. طيب اللي بعد كده: الصيام سبيل لدخول الجنة. ورد عند البزار بسند صحيح أن حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. يتختم لك بصيام يوم تخش الجنة. تخيل حضرتك كده نصام في رمضان وتموت في أثناء النهار أو تموت بعد الفطار، ده يتحسب برضو ختام صيام. فهم ازاي؟ يبقى من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. اللي بعد كده باب مخصوص لحضرتك لدخول الجنة، اسمه ايه؟ باب الريان. ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد سواه. الله، احنا قلنا أربع حاجات قبل رمضان. قلنا أول حاجة دكتور نفتح كتالوج، فتحنا كتالوج. تاني حاجة من الحاجات اللي هتعمل قبل رمضان التوبة. الله، التخلية قبل التحلية. ما ينفعش نخش رمضان بالذنوب اللي عمالين نعملها طول السنة. يبقى ايه الفرق بين رمضان وبين اي شهر تاني؟ ما فيش فرق بقى. لا، رمضان ده شهر مميز، يعني ما توبش غير في رمضان، لا توب طول السنة. انا عايزك تبقى على توبة على طول. ده انا عايزك، ده انا قلتلك قبل كده، اوعى تنام ليلة من غير ما تقول سيد الاستغفار، واوعى تمشي بالنهار من غير ما تقول سيد الاستغفار. سيد الاستغفار كما ورد في البخاري: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك، أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللي يقوله بالليل ويموت يخش الجنة، واللي يقوله بالنار ويموت يخش الجنة. مش عايز تخش الجنة؟ قول مرة بالليل ومرة بالنار، وكتر من الاستغفار على قد ما تقدر. أحد السلف من ذكائه كان دائما لا يقول إلا الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله. فواحد قال له: ألا تحسن غير ذلك؟ قال: بل أحسن كثيرا. قال: فلماذا تصر على الحمد لله أستغفر الله؟ قال: لأن العبد بين أمرين، إما أن يكون بين نعمة فالنعمة تستوجب الحمد، وإما أن يكون في معصية فالمعصية تستوجب الاستغفار، فأنا أحمد الله على نعمي وأستغفر الله من ذنوبي. يا الله، شفت فقه الناس الأفاضل دولة ما شاء الله. التوبة، تتوب إلى الله عز وجل. يا شيخ محمود انت ما تعرفش انا بعمل ايه. والله حتى لو كنت بتعمل ايه، توب الى الله عز وجل، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. علق الفلاح على التوبة، وقسم الناس الى اثنين لا ثالث لهما: تائب وظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ما تيأس من رحمة ربنا، لا تيأس ولا تقنط من روح الله جل وعلا. قال جل في علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. تعالى تعالى بقرب، إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل جلاله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي وإسناد حسن: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. ها أنا ذنوب عشان بس أعرف دي من النوع اللي بيتغفر ولا ما بيتغفرش، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أطراف السماوات ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. وحبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يا الله، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. عايز أختم من كده، هتتوب إمتى؟ وأسألك سؤال بالله عليك، متى يتوب من لا يتوب في رمضان؟ هيتوب إمتى؟ لو ما كانش هيتوب في رمضان هيتوب إمتى؟ خد بالك، أليس من الحسرة أن يتوب الله عز وجل على آلاف العصاة ولا يتوب على أمثالي وأمثالك؟ بالله عليك دي مش حسرة؟ سبحان الملك. يا جماعة نفسنا النهاردة في ليلادي بالذات، يعني نفس النهاردة بجد أبعت كده واتصل ببعض الناس وأقول له يعني إيه السلام عليكم، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. النهاردة أحلى يوم مر عليك من يوم ما اتولدت ونورت الدنيا. ليه؟ أصل أنت النهاردة تبت وإن شاء الله ربنا يتوب عليك. أختنا أبشري بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك. مش أحسن يوم في حياتك هو اللي قضيتيه في مارينا، ولا أحسن يوم يوم ما خدت الليسانس ولا البكالوريوس، ولا أجمل يوم يوم ما اتجوزت اللي أنت كنت عايزة تتجوزين، ولا أحسن يوم اليوم اللي خلفت فيه وفرحت بالمولود. لا لا لا لا، ده أجمل يوم في ده كله اليوم اللي أنت تبتي فربنا تاب عليك. هو ده اجمل يوم. ايه الدليل على كده؟ حديث البخاري ومسلم لما كعب بن مالك اللي تخلف عن غزوه تبوك دخل بعدما نزلت ايات التوبه عليه، نزلت يعني ان ربنا تاب عليه، نزلت الايات فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك بذلك وقال له: يا كعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. الله، هنقولها لولادي كم واحده يا جماعه؟ يا شباب هنقولها لولادي كم شاب؟ يا اخوات هنقولها لولادي كم اخت؟ أبائنا وأمهاتنا هنقولها للأولاد اللي كان أب وأم لنا. يا الله، نفسي أقولها للدنيا كلها، نفسي أقولها لكل مسلم على وجه الأرض: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. أول حاجة فتحنا الكتالوج شفنا الفضائل والحياه الجميلة، تاني حاجة هنتوب. مش هنتوب، إحنا توبنا خلاص، أكيد أنت توبت دلوقتي. استغفر ربنا وإنت قاعد قدامي، شغل لسانك يا عم استغفر، أنت مستخسر قول استغفر الله. طب بلاش، طب رد ورايا، ردد ورايا وكرر ورايا سيد الاستغفار، يمكن نموت انا وانت نخش الجنه. قول: اللهم انت ربي، لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. مبروك. أسأل الله عز وجل أن كل ليلة التوبة لنا كلنا، أسأل الله عز وجل أن يكون ده خير يوم مر علينا جميعا منذ ولدتنا أمهاتنا. الله. يبقى تاني حاجة التوبة. تالت حاجة الإكثار من الطاعة، الإكثار من الطاعة قبل شهر رمضان. يا سبحان الملك، بمناسبة الطاعة، الطاعة دي لو مت عليها تخش الجنة، صح الله؟ مش نبقى قال من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة؟ والطاعة لو ختم لك بأي طاعة تخش الجنة إن شاء الله، أي طاعة، لأن من مات على شيء بعث عليه. ده يعني لو مت أنت بتستغفر تبعث على هذه الطاعة، لو مت أنت ساجد تبعث على هذه الطاعة، لو مت أنت بتحج تبعث ملبيا يوم القيامة. وده بيذكرني في طرفة كده لذيذة قرأتها النهاردة، أخ طيب جدا ربنا يبارك فيه، قصة حقيقية يعني، أخ طيب جدا يعني إيه، في يوم من الأيام دخل المستشفى رجلين الاثنين متكسرين. عفوا سامحوني، بسم الله. اخ طيب في يوم من الايام دخل المستشفى رجلين الاثنين متكسرين وظهره متكسر وعنده ردود ومشاكل في دماغه وكتفه حاجات كده يعني. فناس عماله تزور، وناس طبعا اللي في المستشفى اللي شغالين صعبان عليهم منظر الشاب ده متدغدغ يعني، فاهم ازاي؟ قاعد في جبس كله يعني. فالمهم كل اللي يجي يزوره يخرج بره فطسان على روحه من الضحك. فالناس مستغربه اللي شغالين في المستشفى، ايه يا جماعه داخلين تزوروا مريض متدغدغ جوه عم يضحكوا، اللي يخش يخرج فطسان على روحه من الضحك. فقال لازم اسال المريض ده في ايه بالظبط. فدخل عليه السلام عليكم، قال عليكم السلام، قال له حضرتك ما فيش ولا واحد جه يزورك الا لما بيخرج دي بيضحك ليه؟ ايه انا اظن يعني يخرج يعيط، زعلان عشانك، متاثر، ربنا يشفي كده يعني. قال له ما هو اللي حصل يضحك بصراحه. قال له ايه اللي حصل؟ قال له يا سيدي من كام يوم نايم والسرير بتاعي جنب الشباك، فانا نايم شفت في المنام يعني شايف رؤيه وكده، شفت في المنام ان انا مت، وخدوني بقى وغسلوني وكفنوني وصلوا عليا وراح حطوني في القبر، والملائكه جت سالتني من ربك؟ ربي الله، ما دينك؟ دين الاسلام. من نبيك؟ نبي محمد. واخد بالك؟ وبعدين مره واحده القيامه قامت فطلعت وما شاء الله، والميزان بتاعي تقل وتمام واتحاسبت وزي الفل، وربنا امر الملائكه خدوه على الجنه. قال فجيت داخل على الجنه بقى، فبسال الملائكه الجنه منين؟ قالوا له اركب الباص ده داخل على الجنه. طيب قال فركبت الباص وكان معايا ناس برضو وشهم منور كده وكلنا رايحين على الجنه. السواق بتاعنا مش عارف هو الكلام ده كله في المنام، بيقول السواق بتاعنا واحنا ماشيين فجاه لقينا نفسنا في مفترق طرق، سهم كده بيقول الى الجنه والسهم الثاني بيقول الى النار. فراح ماشي بينا ايه في السهم الايه اللي مدخل على النار. بقول له يا عم الحاج احنا داخلين الجنه، انت رايح بينا على النار ليه؟ فقال له ما تكلمش يا سيدي، ربنا يبارك في عمرك، ده احنا داخلين الجنه، ايه اللي مودينا على النار؟ يا سيدي اسكت. لحد ما بيقول مره واحده لقينا نفسنا فين؟ على شفير النار. فاهم ازاي؟ فقلت لا انا ايه اللي يوصلني بحيث انا ارجع تاني الطريق واخش على طريق الجنه؟ طب هو مش عايز يقف الراجل بالسواق مش عايز يقف. قال والله العظيم لا اكسر الشباك وانط من الميكروباص ده، ايه اللي ركبني الميكروباص ده؟ قال فكسرت الشباك ورحت ناطت من الميكروباص، في نفس اللحظه كنت طبعا نايم كسرت الشباك بتاعي ونطيت في الحوش. فنزل متدغدغ. فكل لما يحكي القصه دي لحد يقعد ايه؟ يضحك. فهو بيسال الراجل بيقول له هو بيضحكوا ليه؟ قالوا بيضحكوا عشان القصه دي، انا وانا نايم وبتخيل بقى وانا خلاص داخل الجنه والعربيه مدخلاني على النار، فقلت لازم اكسر ازاز الميكروباص واطلع. ففي نفس اللحظه وانا نايم قمت بكسر الازاز اللي جنبي ورحت ناطط في الحوش. قال فنزلت طبعا متدغدغ طبعا تماما، فهم عشان كده بيسمعوا القصه دي فبيضحكوا. نرجع لموضوعنا بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يبقى اول حاجه فتحنا كتالوج، تاني حاجه طبنا خلاص بقى الحمد لله وقلنا دعاء سيد الاستغفار، تالت حاجه الاكثار من الطاعات قبل شهر رمضان. فريق كوره، معلش انا مصر على الكوره شويه عشان كنت لاعب قديم يعني. المهم يعني في فريق كوره قاعد كده ال 11 لعيب في الملعب وفي شويه قاعدين على الدكه احتياطي. جه لعيب في الملعب تعب او اداؤه مش كويس، فيجي المدرب يقوم منادي واحد من على دكه الاحتياطي يا فلان ومسخن. يعني ايه ومسخن؟ ظبط عضلاتك، هيئ جسمك للحركه. طب ما ينزل على طول؟ لا، ينزل على طول يجيله كرام بشد عضل، يجيله مش عارف حاجات كده مشاكل يعني، فممكن ما اكملش اللعب، فلازم يسخن. سخن دي 3 4 دقايق وبعدين ينزل يلعب. انا عايزك بقى تسخن قبل ما تخش على ايه؟ على شهر رمضان. سخن فين؟ في شهر رجب وشعبان، خصوصا شعبان. قالت امنا عائشه كما عند مسلم كان النبي يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. صوم على قد ما تقدر، على قد ما تقدر كتر من الصيام والقيام وقراية القرآن علشان تيجي داخل على رمضان ما شاء الله متظبط وسخن. تقول لي بس الكلام ده بيناقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ حديث رواه الترمذي والله العظيم والشيخ الألباني مصححه، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان. أقول لك صادق صح وفعلا الحديث صح. طب نجمع بين ده وبين ده ازاي بقى؟ اقول لك يا سيدي، النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الصيام في النصف الثاني من الشعبان للي اصلا مش متعود على صيام النوافل طول السنه. ما تجيش بقى سايب النوافل طول السنه وتيجي بقى يحبك معاك تصوم نوافل في النص الثاني من الشعبان، لان انت مش متعود على النوافل، فتيجي تصوم النوافل تيجي في اول رمضان تلاقي نفسك ايه؟ فهيصت ومش قادر تكمل الصيام، وتيجي خمس ست ايام من رمضان وتروح مكمله ايه؟ تفطر في شهر رمضان. عشان كده نهى. انما لو انت صايم من اول شعبان عادي كمل براحتك زي ما انت عايز، بتصوم طول السنه براحتك، خدت بالك؟ هي دي المساله. يبقى نكتر ونسخن في شهر شعبان، دي ثالث حاجه. رابع حاجه التحلل من المظالم، ودي بقى المشكله اللي ناس كتيره مش واخده بالها منها. داخل عليك رمضان، خد بال حضرتك تخيل ان حضرتك ممكن تصوم رمضان كله وتصلي تراويح وتقرا قران وتتصدق وكل الحسنات ما تبقاش ليك بجد. اه والله العظيم انت بتحلف بالله والله العظيم ممكن ما تبقاش ليك. وانا بقول لك وانت عارف اسلوبي في الترغيب ما بحبش ان انا يعني اه بس انا بقول لك حقيقه عشان خايف عليك. زي ما قلت لك في الدرس اللي فات في الى اكل لحوم البشر قلت يا جماعه مش الجدع بس اللي يحافظ اللي يجيب حسنات، الجدع اللي يحافظ على الحسنات. لان خد بالك من حاجه، ضياع الحسنات بعد ما تجيبها اصعب على النفس من ان الحسنه دي اصلا ما تجيش. عارف زي ايه؟ واحده نفسها تخلف بقى لها 15 سنه ما بتخلفش، ربنا اكرمها وخلفت. لما خلفت بعد ما خلفت الولد ده وملى عليها حياتها وقلبها تمام، بعد ما عاش 5 سنين مات. أيهما أشد على قلب هذه المرأة؟ إن الولد ده ما كانش جه أصلا ولا جه وحبته بقى كل حياتها ومات؟ أصعب طبعا إن هو جه ومات، صح ولا لا؟ يعني ممكن تقول يا ريته ما كان جه أصلا، إنما جه وتعلقت بيه وبعدين يموت، صح ولا لا؟ أهي الحسنات بقى لو ما كانتش جت أصلا كان أرحم من إنها تجيلك وبعد ما تجيلك تروح. عرفت الموضوع صعب إزاي؟ أهي دي المسألة. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم ولا ولد ولا دينار. المفلس المؤمن من يأتي يوم القيامة بصيام أو صيام أو وصلاة وزكاة وحج، أعمال زي الفل توصلوا أعلى درجات الجنة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الناس مش واخدة بالها من الموضوع ده خالص. يقول لك الذنوب ذنوب كلها، اول ما اعمل اي ذنب سواء في حق الله او في حق البشر اللهم اغفر لي يغفر لي. لا خد بالك، فرق بقى بين ذنب خاص بينك وبين ربك جل وعلا وبين ذنب خاص بايه بالعباد. اللي خاص بالعباد لا يغفره رب العباد، انما جعل مغفرة هذه الذنوب والتسامح فيها بين العباد وبعضهم البعض. عشان كده جت وصية حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، من كانت عنده مظلمة لاخيه فليتحللوا منه اليوم. اليوم ما تستحملش السنة بكرة ما تضمنش تعيش، فليتحللوا منه اليوم قبل أن يكون درهم ولا دينار، وإنما التعامل يكون بالحسنات والسيئات. هي دي المشكلة، دي المعادلة اللي الناس مش واخدة بالها منها، إن أنت ممكن تضيع نفسك. وبعدين خد بالك من حتتين، الحتة الأولى قال فيعطى هذا من حسناتي، ليه ما قالش من صلواتي؟ ليه ما قالش من زكواتي؟ ليه ما قالش من صيامي؟ لا من حسناتي. ليه؟ قال لك اصل في عبادات ممكن ترد عليه ولا ياخذ عليها حسنات، وممكن عبادات تقبل وليس عليها اي حاجه. زي ايه؟ واحد بيصلي صلاه وخلاص اهو ايه قضى الفريضه اللي عليه مش هيتسال عنها يوم القيامه، لكن في نفس الوقت طلع منها ولا حاجه، يخرج الرجل من الصلاه بثمنها بربعها بعشرها حتى يخرج وليس له منها شيء. خدت بالك؟ فده هياخد ايه من صافي حسناته، أعمال اتعملت خالصة لوجه الله وعلى هدي رسول الله وتعب فيها وعملها فخد عليها حسنات، فهو هياخد منين؟ من حسنات مش من الصلوات. وضحت يا جماعة؟ دي نقطة. النقطة التانية المهمة ان شوف الحسرة بقى كان ممكن ربنا يعاملك فيها بالماينس. بالماينس ازاي؟ انت عملت كم حسنة؟ 1000 حسنة. ظلمت واحد بكم حسنة؟ ب100 حسنة. خلاص من غير ما تدرى تيجي يوم القيامة تلاقي 900 حسنة، ليه؟ اتخصم منهم 100 بس أنت ما تعرفش. لا، هتيجي حسناتك كلها كاملة وتشوف جبال حسنات قدام عينيك فتفرح، وبعد ما تفرح يتقال لك اصبر فلان ده ليه عندك وفلان وفلان، فيتحوطوا بيك دايرة حواليك يقول لك أنت اغتبتني أعمل يا رب؟ خد من حسناته، اخد من حسناته، وأنت قذفتني وانت شتمت زوجتي وانت عملت فيك وانت رفعت علي قضية ظلم وانت اكلت مالي وانت انتهكت عرضي وانت وانت وانت، فيعطى هذا من حسنات وهذا من حسنات. خلصت الحسنات، جبال الحسنات اتنسفت، يا رب انا ما عنديش حسنات، ابشر عندكم سيئات يوهو بالزوفة، فيعطى هذا من حسنات. فان فنيت حسنات اخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ها نتحلل من مظالم ولا لا؟ قبل ما يجي عليك رمضان والله خايف عليك، اقسم لك بالله العظيم بقول لك الكلام ده عشان بحبك في الله، الحق وتحلل من المظالم قبل ما تخش رمضان. خش رمضان ما فيش اي مظلمه بينك وبين العبد، تبت الى الله عز وجل، حللت من المظالم، ابشر بكل خير بقى. طيب يدور 4 حاجات قبل رمضان. قبل رمضان 4 حاجات في رمضان ايه هم؟ عشان الوقت اذن فينا فاضل تلت ساعه نخلص بسرعه كده. 4 حاجات في رمضان، اول حاجه تعملها استعن بالله. استعن بالله. اه اصل خد بالك من حاجه، اوعى تفتكر انت هتصوم بشطارتك ولا بجدعنتك ولا بصحتك ولا بصبرك، لا لا لا، انت ما تقدرش تعمل اي حاجة الا اذا استعنت بالله. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله، قل له يا رب اعني، اللهم اعني. مش النبي قال كده لمعاذ بن جبل، يا معاذ اني لا احبك فلا تدعن ان تقول في دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العبادة من ضمنها الصيام والقيام وقراءة القرآن، كلها فيه عبادة. فأنت بتقول يا رب أعني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يبقى تستعين بالله، ده رقم واحد. رقم اثنين، استثمار كل لحظة في طاعة ربنا. في ناس في الصيام تعمل ايه؟ ينام من بالنهار من الصبح لحد أذان المغرب، ويقوم على طول رائع كده الظهر والعصر والمغرب مع بعض، ويخش عليه على المحمر والمشمر، خش بقى يفتري، فاهم ازاي؟ وفي واحد يقول لك لا، خساره، اقلل ساعات النوم، انا بنام في الايام العاديه كام؟ 6-7 ساعات، خليهم في رمضان 3-4 ساعات، وربنا هيبارك. ده انت لما بتروح الحرم، ربنا يجمعنا معاكم في الحرم ان شاء الله، انت لما بتروح الحرم اول ما بتخش كده تقول بس سيبوني في الحرم، يا حاج احنا حاجزين في فندق، فندق مين يا عم؟ سيبني في الحرم، سيبني في بيت ربنا سبحانه وتعالى. طب يا حاج هتتعب؟ مش هتعب. هتجوع؟ ما بجوعش في الحرم، انا طمريتين مع شويه ميه زمزم بالدنيا واللي فيها، مش عايز حاجه تاني. ويعني حته كام طمرايه بشويه ميه زمزم والله العظيم بيشبعوك. وساعتين نوم في الحرم بتقوم فايق ليه؟ المكان اللي بيبقى فيه طاعه يا جماعه بيبقى فيه بركه، بركه، ومفيش مكان بقى بركه اكتر من الحرم بقى، يا الله. يبقى استعن بالله. تاني حاجه، تستثمر كل لحظه في طاعه ربنا. اوعى يضحكوا عليك بقى في نهار رمضان، سل صيامك وخد بالك، يجيبوا الافلام المتغطيه بالليل والافلام المتعريه بالنهار عشان يضيع صيامك. سل صيامك، ولو صدق شل صيامك، حط عليها 3 نقط. جايب لك بقى الايه الافلام بقى ايه كلها مايوهات كلها، ما فيش ولا فيلم الا لما تلاقي كل الستات اللي فيه، يعني ربنا يعافينا وعافيك. ليه؟ علشان تقعد تبص، وعياذا بالله تلاقي نفسك ضيعت حسناتك. اه صيامك ممكن يكون صحيح لو انك انت ما اجنبتش، انما في النهايه ضيعت حسناتك، تلاقي نفسك ضايع في الصيام مضيع حسناتك. طب وليه؟ اقفل بقى ده كله وخليك بقى مع ربنا، عيش بقى كل وقتك ده لله، قراءة قرآن، ذكر لله، اطعام يتامى، جهز كده وجبات للفقراء، كيس بلح كده، طمر كده، وانت راح تصلي المغرب كده انزل قبل المغرب بنص ساعة وعد في الشوارع، وكل واحد يديله طمرية في ايديه، بالله عليك افطر عليه، ادي ده افطر عليه، يا الله لذة وفرحة جميلة جميلة. من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم دون أن ينقص ذلك من أجره شيئا. يعني اشتغل كده، اجتهد، ان تصدق الله يصدق، والخير كتير قوي. والاسلام بالذات من اعظم، يعني اعظم دين تحصل من وراه كميه حسنات رهيبه، بس زي ما قلت لك الجدع مش اللي يجيب حسنات بس، لا اللي يحافظ على الحسنات. يبقى استثمار كل لحظه في طاعه الله سبحانه وتعالى. اوعى تضيع وقتك بقى، وخصوصا امهاتنا ربنا يبارك فيهم يا رب، ما تضيعش وقتك بقى امي بقى في الكحك والبسكوت والغريبه والساق دوت شايط والساق دوت مش حصل في ايه لا ما نضيعش وقتنا. عايزه تجيب الحاجات ديت من اول الشهر هتلاقيها جاهزه، اشتريها انت فرحان، يعني بيبقى عايزه ما فيش مشكله، من المباحات تاكل الحاجات دي، هاتيها جاهزه من عند اي محل من محلات الحلويات، ويقينا هيعملوا احسن مننا، هم ما شاء الله متخصصين وكده ويعملوا. هتقولي لي غاليه، بنوفر. هتوفر ايه؟ هتوفري 5 جنيه 10 جنيه 100 جنيه مالهاش لازمه. لا، اغرامي 100 جنيه ووفري لنفسك وقت تعبدي فيه ربنا، وفري وقت تفوزي بليله القدر. تلاقي ناس في ليله وتريه، ليله 21 23 25 27 29 واقفين على الافران، حاجه تزعل. يا حاجه النهارده ليله وتريه، روحي اقري قران، وما اعرفش اقرا، اسمعي قران، اذكري ربنا، قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اشتغل يا امي، ربنا يبارك فيك، صلي وانت قاعده، حتى اي حاجه اجتهدي يا امي. ليله القدر، ليله القدر مش ما ينفعش يبقى في فرن، فاهم ازاي؟ اه نجتهد بقى، ربنا يبارك فيك. ما نجيش بقى في رمضان ونقضي الايام كلها في زيارات عرفات، اه ليل ونهار نقعد نقضي الويك اند في القرفة، ما ينفعش، واخد بالك؟ اه في ناس بقى مزاج عندها في اول رمضان ونص رمضان وليله 27 واول يوم العيد، الاربع ايام دول لابد وحتما ولازما، ويعني لازم نروح القرفة. ليه؟ عشان نزول المقابر. انت هتروح تزور المقابر تعمل ايه؟ تروح واخده معاها بقى المحشي والفسيخ والمش عارف ايه، اه والله، وبوتاجاز صنطط كده عشان الشاي، ويروحوا هناك يقضوا الويك اند في القرفة، وقاعدين يهيصوا ويضحكوا ويقولوا نكت، فمزقوا في الاخر الكلام ده كله على القبر ويمشوا، لا دعوا للميت ولا استغفروا له ولا عملوا اي حاجه، راحوا بس تعبوه في حياته يعني، ولا ما هو مش عايش يعني، يعني فمزقوا ومشوا. يا جماعة ما ينفعش الكلام دوت، احنا عايزين نعيش لله، عايزين نعيش صح بجد، اللي فات ده كله انسوه، عايزين نعيش صح بقى بجد، ونبدأ الشهر بقى شهر بجد. انا كنت نفسي مرة اعمل لكم، وان كان ده موجود في الشريط اسمه يوم في حياة صائم، عايز اعمل لكم خطة بقى تعيش يومك في رمضان ازاي، اليوم ده يعدي ازاي، تقدر تعيش يوم كامل في الصيام. طيب يبقى تاني حاجة الاستثمار كل لحظة في طاعة الله عز وجل. تالت حاجة نعملها في رمضان ان انت تشتغل بقى ايه في التأمين، ايه في شركة التأمين، لا التأمين على العباد، التأمين الوحيد اللي حلال، التأمين على العباد ازاي؟ اسألك سؤال واسألك سؤال، في شهر رمضان اللي جاي ده، هو شهر رمضان 1428 هجري، نفسك تصوم كم رمضان السنة دي؟ يعني ايه اصوم كم رمضان؟ ما هو رمضان واحد. لا والله، نفسك تصوم 100 رمضان ممكن، ورب الكعبة ممكن. طب بلاش، نفسك تصوم 1000 رمضان؟ 1000 رمضان اه والله العظيم. ازاي؟ تدعو 999 واحد فيلتزموا فيصوموا رمضان، يبقى في ميزان حسناتك وانت رقم 1000. ايه رايك؟ تدعو 99 وتبقى انت رقم 100، تدعو 9 وتبقى انت العاشر، زي ما انت عايز، زود وربنا يكرمك. فاهم ازاي؟ كل اللي هيصوم هيبقى فين؟ في ميزان حسناتك. ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وقال كما عند الترمذي بسند صحيح، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يا الله، الدال على الخير كفاعله، من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تقول لي بس أنا ما عنديش علم، أقول لك ما أنا قلت لك القصة دي قبل كده 100 مرة. طب اسمعها خليها 101، معلش يعني ان الله وتر ونحب الوتر، خليها 101 ومش هقول لك بعد كده عشان ما تبقاش 102. الراجل البسيط اللي كان امي لا يعرف الكتابه والقراءه، حضر درس احد المشايخ وسمع بيقول حديث النبي عليه السلام، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال بس هو ده الحديث ده بتاعه، اشتغل بيه على طول. طلع يا جماعه وراح داخل على البقاله، ليه يا حاج فلان؟ ايوه. قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، دخل على الجزار على الحلاق على ده، فضل يدعو بالحديث ده سنوات طويله، حد ما جه في يوم من الايام، الحمد لله، ورايح ايه جاله مرض، المرض ده استدعى انه يتعمل له عمليه جراحيه. دخل يعمل عمليه جراحيه، الدكتور اللي هيعمل له العمليه ديت اصلا عمره ما سجد لله سجده، فالراجل متبنج بقى، واخد بنج كل وبنج كل ده، يعني ربنا عافينا عافيك، يعني بتنام زي الميت ما بتدريش بحاجه خالص. فالراجل يا دوب لسه خارج من غرفه العمليات وراح قايم صارخ من على السرير، قال يا دكتور. فهو ظن طبعا كالعاده يعني راجل قايم من عمليه جراحيه اكيد عايز مسكن عشان الالم. قال له في ايه؟ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وراح ميت. فالدكتور انبهر، قال كأن الله ما أحياه إلا من أجلي عشان يقول لي الكلمتين دولت. فتاب هذا الرجل إلى الله وعاد إلى الله وبدأ يصلي ويطلب العلم، والآن هو من مشاهير الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة الاستعانة بالله، الأربع حاجات اللي في رمضان، استعانة بالله، استثمار كل لحظة، اوعى تضيع عمرك. الإمام الشافعي رحمه الله رحمه واسعة كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة. تقول لي كتير، اقول لك 60 مره والله. وانا قلت لك الاخت اللي اتصلت بيها والله قالت لي ختمت القران 26 مره، 26 مره. هقول لك انا اختمه 10 مرات، كل يوم اقرا 3 اجزاء، مش كتير، 3 اجزاء بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا يكرمك ان شاء الله، عفوا تقرا كل يوم 10 اجزاء، 10 اجزاء بفضل الله سبحانه وتعالى تختم القران 10 مرات في رمضان. 10 اجزاء قراهم زي ده كتير جدا، ابدا. وزعهم، وزعهم ازاي؟ جزء قبل الصبح، جزء بعد الصبح، ادي كده جزئين، وقبل الظهر وبعد الظهر ادي اربعه، وقبل العصر وبعد العصر، قبل وبعد، هتلاقي المساله متوزعه بفضل الله سبحانه وتعالى ومجربه، هتختم 10 مرات بالمستريح. في اخر بقى الايام بقى زود شويه، لان ممكن يجي رمضان ايه 29 يوم، فاعمل حساب بس ايه الختمه الاخيره دي، يبقى 10 ختمات تقدر تختمهم في القران. طيب رابع حاجه في رمضان بعد ما استعنت بالله واستثمرت كل لحظة في طاعة ربنا ودعيت إلى الله وأمنت على عبادتك ما شاء الله، آخر حاجة في رمضان حسن الظن بالله. أنا عندي حسن ظن بالله، إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيقبل مني العبادة ويقبل مني الصيام والقيام، هيقبل مني كل ده، حسن ظن بالله. لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا. تحسن الظن بمين؟ بالخالق جل وعلا. طب والحاجتين اللي بعد رمضان قبل ما تنسى، احنا قلنا الخطة 4-4-2 مش هنفرط. ايه هي الخطة اللي بعد رمضان؟ حاجتين. اول حاجة الثبات، الثبات لان دي علامة قبول الشهر كله. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكث. اوعى تضيع الخير اللي عملته ده كله، لان الشيطان احنا قلنا في اول الحلقة ايه؟ متسلسل بقاله 30 يوم. ربنا يعافيك. الرجل الشيطان متسلسل سلسلة يعني صعبة جدا ومش قادر يتحرك 30 يوم. تخيل بقى، لا عارف يوسوس لك ولا عارف يغويك ولا عارف يأذيك، وانت طول الشهر الله أكبر عبادة وقيام وصيام وقراية قرآن وذكر واستغفار، هو هيجن هيولع هيتحرق. فأول ما تفك شو بقى، تخيل بقى، تخيل بقى واحد مغلول، واخد بالك، بيقول ربنا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم عن أيمانهم وعن شمالهم، يعني مش هسيبهم، أنا هدمر حياتهم، خد بالك. وبعدين لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين، يعني توعد ومبيت لك النية ومربوط بقاله 30 يوم. اليوم اللي هتسفي هيعمل فيك إيه؟ لا ده عايز يفتري بقى، صح فعلا عايز يفتري، عايز يوقعك في الكفر، معرفش في كبيرة، في مش عارف ايه، عايزه اكفى اي مشكله. فانت تعمل ايه؟ اثبت، اثبت انما العيد لمن اطاع الله. كل يوم يعد عليك وكل لحظه تعد عليك، وانت في طاعه فانت في عيد. تيجي في يوم العيد تجتهد في العباده، ما تجيش بقى في ليله العيد وتقول اصلي قيام الليل ومن احيا ليلتي العيد احيا الله قلبه يوم تموت القلوب، ده حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث موضوع. يعني فانت تجتهد في ان انت تحافظ على الحد الادنى من العبادة. انت قبل رمضان كنت تعمل ايه؟ بصوم اثنين وخميس وثلاث ايام خلاص باش. بعد شهر رمضان برضه بصوم اثنين وخميس وثلاث ايام ان شاء الله. قبل رمضان كنت تعمل ايه؟ بصلي ركعتين قيام ليل، خلاص صليهم برضه اثنين بعد ايه؟ بعد رمضان. لا طبعا لو زودت يبقى احسن، خصوصا ان جسمك اتعود، خلاص اتعود على 11 ركعه، وتعود على صيام كل يوم، وتعود على، طبعا ما بقولكش صوم كل يوم، لا صوم يوم ويفطر يوم، او صوم اثنين وخميس وثلاث ايام شهر عربي، المهم ان جسمك اتعود على الطاعه. طب ما تكمل، كمل، يبقى الثبات. ولذلك كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الله. اخر حاجه في الكتالوج بتاعنا، اخر حاجه في الخطه بتاعتنا، ان تشكر الله عز وجل على ان وفقك لهذا الخير الذي فعلته في شهر رمضان. انك تشكر ربنا. اشكر ربنا ازاي؟ أبوس إيدي وش ظهر؟ لا لا لا، ده مش شكر بقى. إنما إيه الشكر؟ يكون شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح والأركان. شكر بالقلب، إن أنت تشعر إن اللي أنت فيه ده نعمة، وأنها تستوجب الشكر، وأن الشكر ده لابد أن يكون لله جل وعلا. في دعاء سيد الاستغفار إحنا نلاقي أبوء لك، أعترف لك بنعمتك علي وأبوء بذنب. اعتراف، بتعترف له وبتقر بهذه النعم، بالك. طيب الشكر بقى اللي باللسان، واما بنعمه ربك فحدث، وكما جاء في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي، ما اقدرش اعد، لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. الله. والشكر الثالث شكر بالجوارح والاركان، اعملوا آل داود شكرا، اعملوا مش تكلموا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فعمل داود شكرا عليه السلام، فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام بشهادة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، حيث قال كما في الصحيحين أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه صلى الله عليه وسلم. يبقى عايزين نستقيم على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وأقول لك حاجة، نختم بقى الدرس كده بسرعة. عايزك تتخيل لو طلب منك الليلة دي، بكرة بكرة طلب منك هذا المشوار، قالوا لك عايزينك تمشي من مصر لحد جنوب إفريقيا، خد بالك بقى، في الصحراء دي لوحدك ومن غير عربية. يا جماعة مش هينفع، ده طريق صحراء ومليان وحوش، وفوق ده كله كمان يعني الشيطان قاعد لي، لا قعدنا لهم صراطك المستقيم. هي دي المسألة، ها هتسمع وتنفذ ولا مش هتنفذ؟ لو انت مشيت على الطريق المستقيم في الدنيا على الطاعة، هتعدي من على الصراط يوم القيامة. والصراط يوم القيامة، وما أدراك ما الصراط يوم القيامة، ربنا عافينا عافيك. أنا بس هديك حديثين بس بسرعة كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم ينادي المولى عز وجل يوم القيامة يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب النار. فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 في النار هو واحد في الجنة. الصحابة فزعوا كما فزعنا، فقالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد. خد بالك. طيب أدي حديث، حديث تاني ضمني بقى مع الحديث تاني، رواه مسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرس الكافر، وفي رواية نياب الكافر يوم القيامة مثل أحد، قد جبل أحد، وسمك جلده تخن الجلد 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا. تمام. سبحان الملك. ومجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. يا الله، ايه ده؟ كل واحد من كفر بالحجم ده والكفر مرصوصين، وشوف بقى من كل 1999 يبقى في النار، ومن فوق ده كله الصراط احد من السيف وادق من الشعر. وانت عايز تعدي، هتعدي ازاي؟ خد بالك، لو عشت على الاستقامه في الله، على طاعه الله سبحانه وتعالى في الدنيا، منهم من يمر كالطرف، غمض وفتح خلاص عد، ومنهم من يرد، من يمر كالبرق وكأجاويد الخيل وكالراكب المسرع، ومنهم من يأتي يزحف على بطنه زحفا. يبقى فاستقم كما أمرت. يبقى إيه؟ يبقى كل هذه سبيلي أدعو، يبقى إيه؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. إلحق نفسك واستقم على منهج الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول مرة تانية بقى الخطة في عجالة سريعة، 4-4-2. أول حاجة افتح الكتالوج، فتحنا الكتالوج قارينا فضائل هذا الشهر الكريم. تاني حاجة التوبة، هنتوب للإلهي إن شاء الله. الحاجة الثالثة التحلل من المظالم، من بكرة من الإلهي هنتحلل من المظالم إن شاء الله. طيب عشان ما حدش يحتار، احنا قلنا المرة فات كيف نتحلل من المظالم، صح ولا لا؟ نعيدها بسرعة كده. إزاي؟ لو غيبة، أنا عارف أنت مش هتقدر تروح تقول له أنا اغتبتك، مش هيسامحك، استغفر له، اللهم اغفر لي ولمن اغتبته، يا رب ارحمه، يا رب اكرمه، يا رب توب عليه، يا رب رزقه الجنة. ادعي لكل من اغتبته. طب مش عارف اسمهم، ادعي لكل، قول اللهم اغفر لي ولكل من اغتبته، ماشي. طب لو نميمة وقعت بين اثنين، لا لازم تصلح، لان انت افسدت ما بينهم الحياة، فلازم تروح تقول لهم يعني ربنا يبارك فيكم سامحوني وانا اللي غلطت وفلان ما قالش وفلان ما قالش، وتصلح. طيب لو فلوس لازم تترد، ما معيش تروح تستسمحه، اما ان يسامحك واما ان يؤجلك ينظرك. طب نقصتها على مبلغ كذا، طب مت قبل ما ادي اللي عليا، كنت اديت بعض الحاجات، ربنا يؤدي عنك ان شاء الله بانه يغني الورثه فيرد عنك الدين ده، واما انه يوم القيامه يرضي هؤلاء الخصوم فيدخلهم الجنه في مراتب اعلى، او يعطيهم شيئا زياده حتى يسترضي هؤلاء الخصوم فيتنازلوا عن تلك المظلمه. طيب لو قذفت واحده بان قلت عنها كلمه وحشه، لا لازم اصلح، لازم اقول لهم كلمه حلوه، اقول لهم لا هي ما كانتش كده، وانا اللي ادعيت عليها انها كده. تمام. طيب لو كنت مثلا عملت حاجه في حق واحد، رفعت عليه قضيه عشان اظلمه اخد حقه، اتنازل. لو عملت كذا، المهم في النهايه ان انت تتحلل من المظالم. يبقى قلنا اول حاجه فتحنا كتالوج، ثاني حاجه توبنا، تالت حاجه تحلل من المظالم، رابع حاجه قلنا الاكثار من الطاعه قبل رمضان، قبل بدل ما يجيلك هو اللعيب بيجيله شد عضلي، انت ممكن يجيلك شد قلبي. طيب الاربع حاجات في رمضان قلنا الاستعانه بالله، ثاني حاجه استثمار كل لحظه في طاعة الله، وخليك بقى ذكي، واحتسب، احتسب ان العادات كلها تتحول الى عبادات. انا باكل وانت بتاكل، نيتك، نيتك ان ربنا يكرمك ان شاء الله، والاكل ده يعينك على طاعة ربنا، يبقى الاكل عبادة. دخلت الخلاء عشان اتخلص من هذه الاشياء، عشان اقف سليما معافا بين يدي الله، يبقى دخولك خلاء عبادة. هنام عشان اقوم واستعين بالنوم ده على عبادة ربي، يبقى النوم عبادة، الاكل عبادة. بشتغل عشان اعف زوجتي واولاد، ايه العمل عبادة، يبقى تحول العادات الى عبادات. ثالث حاجة الدعوة إلى الله، تأمين على العبادة. رابع حاجة حسن الظن بالله. قلنا حاجتين بعد رمضان، الثبات على الطاعة. آخر حاجة أن تشكر الله عز وجل. نسيت حاجة كمان بقى مهمة قوي، إن تدعي لي وأدعي لك، دي مهمة قوي قوي. في ملك موكل، حديث رواه مسلم، يقول آمين ولك بمثل. وأنتوا عارفين طبعا يقينا، مش محتاج أحلف لكم، إن والله ما بيتعد علي صلاة ولا سجدة إلا ما بدأ لكل المسلمين والمسلمات. فزي ما بدأ لكم تدعوا لي. ربنا يبارك فيك يا رب، وربنا يجمعنا على الخير دائما. مش عايز اطول اكتر من كده، وسامحوني دي تاني حلقه ما ادعيش فيها بس عشان الوقت يعني. فسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.